الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله تسليماته عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا من كان عنده الآن المنظومة في الصفحة 599 أيها الإخوة، البيت الثالث أعلى، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وجائز عليه خلق الشر، وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر، بهمزة الوصل، كالإسلام وجهل الكفر. وجائز عليه سبحانه وتعالى خلق الشر أيضا وخلق الخير، معنى والخير أي وخلق الخير، كالإسلام مثل للخير بالإسلام ومثل للشر بجهل الكفر وأضاف السبب إلى المسبب، كالإسلام وجهل الكفر. ما هذه المسألة؟ قد يقول بعضكم وعنده الحق، هذه المسألة سبق أن عرض لها الناظم رحمه الله تعالى عند قوله: فخالق لعبده وما عمل، فخالق لعبده وما عمل. نعم، فلماذا يعيدها هنا؟ فلماذا يعيدها هنا؟ جنح ونزع الشراح، شراح الجوهرة كالشيخ الباجوري والشيخ الصاوي وغير هؤلاء رحمة الله على الجميع أيها الإخوة، إلى حمل كلام الناظم هنا في هذا البيت على الإرادة وليس على الخلق، على إرادة الخلق، على إرادة الخلق. وأما البيت السابق الذي يقول فيه: فخالق لعبده وما عمل، فهو في خصوص الخلق، خلق الخير وخلق الشر في أعمال العباد وغيره أيضا. أما هنا فحملوا هذا البيت على غير ظاهره، ظاهره أنه إيه؟ يتحدث عن الخلق، حملوه على إرادة الخلق، على إرادة الخلق. وبدا لي ملحظ آخر أيضا، قول الناظم فخالق لعبده وما عمل يتحدث فقط عن الخير والشر ضمن دائرة ماذا؟ فعل العبد. وأما هنا فهو أعم، عن الكون كله، عن الوجود. هذا لم ينتبه له الشراح، لم ينتبه له الشراح، وهو واضح، وهو واضح. هذا البيت أعم، هذا البيت أعم. فيعني لو سلكنا مسلك هؤلاء الشراح وقلنا إن هذا البيت يتحدث عن الإرادة، فهل هذه من مسائل الخلاف؟ نعم، هذه من مسائل الخلاف بين أهل الحق، بين أهل السنة، وبين إيه؟ المعتزلة على وجه الخصوص. المعتزلة يحيلون على الله، يقولون من المستحيل، من الممتنع أن الله يريد خلق الشر. إذن هم نفوا ماذا؟ نفوا الأمرين، أنه يريد خلق الشر وأنه أيضا يخلق الشر، هذا منفي عندهم، يقول الله لا يخلق الشر والله لا يريد أيضا أن يخلق الشر. أما أهل السنة والجماعة فقالوا على الضد من ذلك والعكس أيضا منه، إن الله تبارك وتعالى يجوز في حقه وهذا له إرادة خلق الشر، طبعا والخير أيضا، لكن الخير قضية متفق عليها، الخير قضية متفق عليها. المعتزلة قالوا نعم، الله يخلق الخير ويريد أيضا خلق الخير، فوافقون فيها، لذلك ليست من مسائل الخلاف معهم، ليست من مسائل الخلاف معهم. أما هذه المسألة فهي مسألة خلاف خلق الشر وإرادة خلق الشر، إرادة خلق الشر. هم قالوا لا، نحن قلنا نعم في المسألتين، وافقون في شطر هاتين المسألتين، أي إلى منتصف الطريق. ولذلك قال المعتزلة والقدرية بعامة: إن الله تبارك وتعالى لا يريد الكفر من الكافر لكنه يقع، ويريد منه الإيمان ولا يقع، وهذا تاليه أو لازمه ماذا؟ العجز، يلزم منه عليه نسبة العجز إلى الله تبارك وتعالى، يريد شيئا ولا يكون، يعني يغلب على على إرادته. نعم، هكذا صرحوا، قالوا هو يريد منه الإيمان ولا يقع، ولا يريد منه الكفر ويقع، ولا يريد منه الكفر ويقع، والعياذ بالله. طبعا هذا تلزم منه لوازم قبيحة وشنيعة جدا جدا، أشنعها وأقبحها نسبة العجز إلى الله تبارك وتعالى، أنه يقع في كونه ما لا يريده ولا يقع فيه ما يريده أيضا، يعني عاجز في الطرفين، ليس كل ما يريده وإنما بعض ما يريده، لا يقع يريد الإيمان من الكفار لكن لا يقع، ولا يريد منهم أي الكفر والفسوق والعصيان حتى من عصاة المؤمنين من عصاة الموحدين، وتقع هذه الأشياء لا يريدها وتقع. هذا أول لازم، وهو أقبحها وأشنعها وأبشعها. أيضا أيها الإخوة، هؤلاء غلطوا إذ لم يفرقوا بين نوعي الإرادة، وهذا ما سبق أن شرحناه بالتفصيل بحمد الله. لم يفرقوا بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية، أهل السنة يفعلون ذلك، وهذا بحمد الله من توفيق الله لأهل السنة والجماعة لأهل الحق، لأنهم فرقوا بين الإرادة الكونية الإرادة القدرية وبين الإرادة الشرعية. وبين الإرادة الشرعية ما هي النسبة بينهما؟ النسبة المنطقية ما هي النسبة بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية؟ نسبة خصوص وعموم وجهي أو مطلق؟ نسبة عموم وخصوص مطلق. كل إرادة شرعية مرادة لله قدرا، صحيح؟ كله، إذا مش وجهي، إذا قلنا خصوص وعموم وجهي بتكون هكذا دائرتين تتعانقان في جزء منهما، هذا الوجهي. لكن لا، لكن واحدة ضمن واحدة، هذه دائرة صغرى وهي دائرة كبرى. كل مرادات الله الشرعية داخلة في مرادات الله الكونية، هذا العموم الخصوص المطلق. نعم، يعني الله تبارك وتعالى أراد لنا أشياء كثيرة في كتابه، أمر ونهى، وهل أراد هذه الأشياء قدرا بشكل عام طبعا وليس في خصوص الأفراد، انتبهوا. نعم، لكن ليس كل ما أراده الله قدرا أراده شرعا. طبعا الله عز وجل يريد كفر الكافر قدرا أو شرعا، واضح أنه قدرا، لكن لا يريده شرعا، مستحيل، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يريده شرعا لكن يريده قدرا. ولو لم يرده لما وقع أصلا، الله لو لم يرد من الكافر أن يكفر لما استطاع أن يكفر أصلا، لكن الله أراد أراد من الكافر أن يكفر، ومن العاصي أن يعصي، ومن الفاسق أن يفسق عن أمر ربه، لكن قدرا أو شرعا، كل هذا قدرا. أما شرعا فهو لا يريد إلا إلا الصلاح والخير والكمالات، واضح؟ المعتزلة لم يفرقوا بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. وأيضا عادلوا كما تعلمون بين الإرادة والأمر والرضا والمحبة، قالوا كل ما أراده الله فقد أمر به، وبالتالي فقد رضي به، وبالتالي فقد أحب فاعله. هل هذا حق؟ لا، أهل السنة يفرقون بين بين الإرادة وبين الأمر والرضا والمحبة. لحظة، إذن العلاقة هكذا كما شرحناها قبيل قليل. نعم، كل ما أمر الله به كل ما أمر الله به يرضى عن فاعله، ويحب أيضا فعله وفاعله، صحيح. لكن الإرادة موضوع مختلف، الإرادة موضوع مختلف. تفضل. لا، انتبه، أنا قلت طب من نشيل الكلام، قلت بوضوح هذا يعني من حيث الإطلاق، انتبه، وليس من حيث خصوص الوقائع والأحداث. من حيث الخصوص هتأخذ حالة مفردة، لا، وفصلنا هذا الكلام طبعا بطريقة أدق في درس خاص بهذه المسألة، خاص بهذه المسألة. يعني الآن مثلا القرآن كله أصلا، إنزال هذا القرآن بكل ما فيه من أحكام من أمر ونهي ووعد ووعيد، مراد لله قدرا وغير مراد، كل مراد داخل في قدر الله، يعني داخل في إرادة الله تبارك وتعالى. لكن لو أخذنا حالات على الخصوص هنا يختلف الأمر، وفي تفصيلات دقيقة جدا جدا ثمانية، وبعضهم جعلها رباعية، شرحناها في الدرس الخاص بهذه المسألة. إذن هم لم يفرقوا بين القدري وبين الشرع ما الإرادة، وهذا خطأ كبير جدا جدا. وعادلوا بين الإرادة والأمر والرضا والمحبة، وهذا غير صحيح أيضا، وهذا غير صحيح أيضا. ولازم من قولهم أو على قولهم نسبة العجز إلى الله في الحالين، في حالات ما أراد، وفي حالات التي لم يردها سبحانه وتعالى، وهذا قبيح جدا جدا. وفروا أيضا من إلزام عقلي، من إلزام عقلي، وهو طبعا هم لا يلتزمون هذا الشيء للأسف الشديد، وهو أن كل ممكن يحتاج إلى إلى مخصص، وذكرنا أيضا هذا بالتفصيل، كل ممكن يحتاج إلى إلى مخصص، صحيح؟ فبغض النظر يستوي في ذلك الخير والشر، ما يحبه الله وما لا يحبه الله تبارك وتعالى، أين من هذا؟ ثم إنهم تأولوا ظواهر نصوص كثيرة هي حجة عليهم، تأولوها بطريقة باردة متكلفة. وإذا أراد الله بقوم سوءا، الله يقول هذا، إذا أراد الله بقوم سوءا، أليس كذلك؟ الله هو الذي يريد بهم السوء، أراد، إذن يريد السوء، يريد أن يفعل بهم كذا وكذا، أشياء تعتبر شرورا، صحيح هي عقاب أو غير عقاب هذا موضوع آخر، لكن هي أشياء. والنبي عليه السلام كان يستعيذ بالله كما قال أبو هريرة، يعلمنا في ذلك، يستعيذ بالله من ماذا؟ من سوء القضاء، من سوء القضاء، لكن لماذا يكون إيش هذا القضاء قضاء سوءا؟ هذا شيء آخر له علاقة بمسألة العدل وليس بمسألة الإرادة. ثم أيضا فروا من مسألة خطيرة جدا جدا أيها الإخوة، أن الإرادة تتعلق على وفق ماذا؟ الإرادة تتعلق على وفق ماذا؟ على وفق العلم. كل متعلقات الإرادة على وفق العلم. احنا قلنا القدرة تتعلق على وفق الإرادة، والإرادة يعني تترتب تتعلق على وفق ماذا؟ العلم. والعلم كاشف محيط، العلم كاشف محيط، أليس كذلك؟ كل شيء داخل في العلم، والإرادة لا تتعلق إلا على وفق ماذا؟ العلم. إذن يجب أن تتعلق بكل بكل شيء. وتحدثنا عن كلا قسمي الإرادة، التنجيزية والصلوحية، وقلنا إن هذين القسمين ماذا؟ من حيث الحدوث ومن حيث الأزلية أزليان، انتبهوا، وهذه كانت نقطة أيضا دقيقة. الإرادة الصلوحية والإرادة التنجيزية كلاهما أو كلتاهما أزليتان. وضحنا هذا ممكن في الأول لكن صعب، لكن وضحناه بحمد الله أكثر على الأقل في مرتين وضحنا هذه المسألة. فالإرادة تتعلق وفق العلم. ومن هنا قال إمامنا الشافعي أبو عبد الله رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، قال إذا أثبت القدري العلم خصم. قال الإمام الفخر الرازي رحمة الله عليه في ترجمته، قال ولا يمكن لأي أحد أن يرد على هذه الحجة للإمام الشافعي بحرف واحد. أقوى كلمة في إضحاض شبهاتهم ثلاث كلمات، قال إذا أثبت القدري العلم خصم، انتهى كل شيء خلاص. لماذا؟ يقال له هل تؤمن بأن علم الله تبارك وتعالى محيط وأحاط بكل شيء قبل أن يكون؟ طبعا كل مسلم يقول بذلك، وكل فرق القدرية أيها الإخوة قالت بذلك إلا فرقا انقرضت، سيأتي عنها الحديث عند شرح البيت الثاني، انقرض قبل تصرم أو انقضاء القرن الثاني الهجري، وهم كفار كفرهم السلف وتبرأ منهم الصحابة والأئمة رضوان الله على الجميع. هؤلاء لم يثبتوا العلم، طبعا أرادوا أن يكونوا منطقيين مع أنفسهم، أرادوا أن يكونوا منطقيين مع أنفسهم، فنفوا حتى العلم والعياذ بالله، وقالوا لا قدر والأمر سنتوسع في مقالتهم بعد قليل في شرح البيت الثاني. فالإمام الشافعي يقول إذا أثبت القدري العلم خصم. لماذا يقال له؟ لأي قدري؟ يقال له هل تؤمن وتذعن بأن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء بما كان وبما سيكون أزلا؟ سيقول نعم. سنقول له ممتاز، إذن فالإرادة تتعلق على وفق العلم، فكل ما ناله العلم نالته الإرادة. ما في، ما يقدرش، مش حيقدر يجمع هذا الشيء، إيش مستحيل. طيب، وجائز عليه خلق الشر. طبعا المعتزلة ما الذي جعلهم يفرون من من الإذعان لهذه العقيدة أو بهذا المبدأ أن الله يخلق الشر؟ أمران كما تعلمون، ما هما؟ ذكرناهما في الدروس السابقة. عفوا، أحسنت. أول شيء تنزيه الله عن التلبس بهذه الأشياء الشريرة. يظنون أن الله إذا خلق الشر أو جاز على أن يخلق الشر، فإذا يجوز أن يوصف بذلك. أستغفر الله العظيم، يعني يخلق القتل مثلا، القتل مخلوق لله، الزنا، زنا العباد مخلوق لله، السرقة، سرقة السراق والطرارين مخلوقة لله، إذن الله معناه يجوز أن يسمى أستغفر الله العظيم كذا وكذا وكذا، كما نسمي البشر هذا السارق وهذا زنا وهكذا، أستغفر الله. وهذا طبعا أيضا من شبههم المتهافتة. خلق الشيء لا يعني التلبس به، معروف، وضع مختلف تماما. متى يتلبس به؟ متى؟ إذا فعله فعل غير خلقه، صحيح؟ هذا خلق يخلقه غير أن يفعله بنفسه تبارك وتعالى، هذا شيء مختلف تماما، وهذا معروف، يعني خلق الشيء غير فعله. هم قالوا لا، لو خلقه بمعنى فعله، إذن يجوز أن يوصف به، وهذا لا يجوز، إذا هو لا يخلق الشر. شبهة طبعا متهافتة جدا جدا. والشيء الثاني لماذا؟ لا، مش هذا مبنى على الأصل عاد، هذا نفسه القول بالصلاح والأصلح مبنى على الأصل الثاني وهو العدل. هم يدرون العدل، بيقولوا لو عز وجل أراد خلق الشر وخلق الشر، صور ماذا بقي للعبد؟ فالعبد خالق أفعاله الاختيارية، خالق أفعاله الاختيارية، فيبقى إلا أن يخلق فقط ما فيه خير، الخير. أما الشر فلا يكون إلا إلا من العباد باختيارهم، لأن الله عز وجل تبارك وتعالى لا يفعل لخلقه والعباده إلا إلا الخير، الصلاح والأصلح. لكن هذا مبني على على العدل، وقال لك هذا هو العدل. لكن أما أن يريد خلق المعاصي ويخلقها ثم يحاسب عليها، قالوا هذا ظلم. وهم طبعا هي اصل اصول المعتزله هو ايش؟ العدل. لذلك يسمون بماذا؟ بالعدليه. يسمون ايه؟ اهل التوحيد والعدل. وبالعكس حتى يسمون اهل العدل والتوحيد، الاسم الحقيقي لهم اهل العدل والتوحيد. يعني العدل هذا عندهم اصل اصيل جدا جدا ومهم. مع انه متفرع التوحيد بلا شك. اذا وجائز عليه خلق الشر والخير كالاسلام وجهل الكفر. اهل السنه يقول لا، الله يخلق ويجوز طبعا بلا شك، ما دام خلق انتهى يعني. اذا يجوز عليه ايش؟ عز وجل. ويجوز له اراده خلق الشر. لماذا؟ هذا اسمه التوحيد الافعالي، اسمه التوحيد الافعالي. اذا اردنا ان نوحد الله تبارك وتعالى في فعله ونقول لا يقع شيء في الكون الا بخلقه، هي مع التوحيد الافعالي. الله خالق كل شيء لا اله الا هو، ليس مقدره فقط وخالقه ايضا. اذا لدينا العلم والاراده ثم القدره، صحيح؟ ما الفرق بين الاراده والقدره؟ الإرادة تخصص إيش؟ الممكنات ببعض ما يجوز عليها، قلنا هذا مرات كثيرة. والقدرة تخرج إيش؟ ما خصصته الإرادة إلى حيز إيش؟ الوجود. هذا هو الفرق. الإرادة تخصص الممكنات ببعض ما يجوز عليها، وتأتي بعد ذلك ويأتي دور القدرة لكي إيه؟ لكي تخرج ما خصصته الإرادة إلى شهادة، إلى نور، إلى حيز، إلى حاق الوجود. هذا الفرق. إذا لدينا علم، إرادة، قدرة، والله متفرد في كل ذلك، لا إله إلا هو. العلم الكامل المحيط لله، الإرادة الكاملة المحيطة بكل شيء، لا يند عنها شيء، لا يشد عنها شيء، ولا شيء يقع في الكون إلا بإرادة الله. تكلمنا في المسألة وجبنا أمثلة ونقاشات وأشياء لطيفة يعني في في في في موضعه أو في موضعه. ثم بعد ذلك أيضا إيش؟ القدرة، يعني الخلق لله. الله خالق كل شيء، خالق الخير كما هو خالق أيضا إيش؟ الشر. هذا هو خالق الكفر كما هو خالق الإيمان. طيب، لكن طبعا ايش العلاقه الان بين ايش؟ بين فعل الله، خلق الله للمعصيه، وبين ايش؟ كسب العبد لها. هذا ما ذكرناه في مساله ايش؟ الكسب. وقول لك كيف انه بكون عدل، ومناط ايش؟ الامر والنهي، ومناط الثواب والعقاب، مش الخلق. مش شرط انت تخلق ايه فعلك، اصلا لا تستطيع، انت مش مخلوق بطريقه ايه تستطيع ان تخلق فيها اي شيء، لا تستطيع ان تخلق اي شيء. لكن ايش المناط؟ هو ايش؟ النيه، اللي هي ايش؟ النية التي توجه وترجح، صحيح؟ توجه وترجح فقط. هذا التوجه والترجيح بين الخيارات هو مناط الثواب والعقاب، وهذه سر الله في الإنسان، سر غريب جدا جدا، صعب أن نفهم ماهيته، أن نفهم هذا السر اللي هو إيش؟ قوام الأمانة التي إيش؟ يتمنى الله عليه هذا الإنسان، اختار الإنسان نعم، وهو الكائن الوحيد الإنس والجن فقط اللي بيقدر إيه؟ إنه إيش يختار من بين الممكنات، مش مسير فعلا في هذه الأشياء. الأشياء الثانية ما في شيء، لا تستطيع. النجوم، الكواكب، الملائكة، الحور العين، سائر خلق ما بيستطيع، خلاص في قانون إيه بيمشي عليه، إلا الإنسان سبحانه الله عنده هذا السر الغريب العجيب، وهذا مناط الثواب والعقاب. هذا هو السر. هذا مش تقول لا لابد أن أخلق الفعل. أنا شو تخلق الفعل؟ أنت خالق، تكون شريك لله في الخلق، لا تستطيع. توحيد الأفعال يقول لا خالق إلا الله، لا فاعل إلا إيه إلا الله، لا موجد إلا الله تبارك وتعالى. قال والخير كالإسلام وجهل الكفر. طبعا مثل الخير بماذا؟ بالإسلام. الله خالق الخير كالإسلام، يعني الإسلام وكل عقائد وكل شرائع الإسلام، كل هذه الأشياء أيضا مخلوقة إلا. وجهل الكفر، وجهل الكفر. لماذا أضاف الجهل إلى الكفر؟ إضافة السبب إلى إيش؟ إلى مسببه. لأن الجهل أحد أكبر أسباب الكفر وليس السبب الوحيد. يعني الكفر معلول لعلل كثيرة، الجهل ليس وحده هو علة في علة أخرى، لكن الجهل من أشياء من أكثرها شيوعا، من أكثرها شيوعا. الجهل سواء البسيط أو المركب وهو أسوأ برضو سبب في الكفر. هناك أسباب أخرى القرآن الكريم ألمع إليها ولمح إليها، مثل ماذا؟ مثل الكبر والعلو والعياذ بالله. مش جهل، عارف، هو عارف أنه هذا حق وكذا، لكن يعني إبليس ما كانش عارف الحق. إبليس تلقى أمر مباشر من رب العالمين، لكن إيش؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ الكبر والعلو، وجحدوا بها وسيقت أنفسهم ظلما وعلو. هذا عن فرعون، انه كان من من العالين، كبر، عارف هو ان موسى هذا نبي مرسل وعارف. وطبعا لما ابتلوا بالبلاء هذا قال يعني ادعو ربك بما عهد عندك، لان كشفت عنا الرجز الى نؤمن لك ورسلنا معك بني اسرائيل. اذا هو عارف. اذا الكبر والعلو ايضا ماذا؟ الحسد. الحسد حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد كفر بني اسرائيل ايام رسول الله، ليش كفروا؟ عارفين وعارفين أنه هذا إيه المبشر به في التوراة وفي الإنجيل، عارفين تماما كما يعرفون أبنائهم. لكن إيه بعضهم آمن كابن سلام وبعضهم إيه كفر. لماذا؟ حسدا، ما بدهم، مش قال لك راحت من نسل إيه يعقوب وإسحاق، ما بدهم مش في نسل إسماعيل، حسدا، حسد النبي. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله إيه من فضله؟ الحسد والعياذ بالله. وأيضا إبليس حسد إيش آدم، يعني إبليس إيه جمع أسوأ الذنوب والعياذ بالله، الكبر والعلو إيش والحسد، اثنين، حسد آدم واستكبر في نفسه، شايف حاله أنه أعظم، وحسد أيضا على ذلك شيئين. طيب أيضا إيش من أسباب الكذا؟ أحسنت، التقليد، الآبائية بسموها الآبائية، التقليد والعصبية، العصبية للآباء والأجداد، وهذا موجود إلى اليوم على فكرة، لم ينجو الإنسان من ورطة العصبية والآبائية لا اليوم، في كل شيء، حتى المسلمين وغير المسلمين، ما حكيش على الكفر، في كل شيء أكثر الناس مقلدة. ليش أنت هيك؟ أقول لك يا قاعد هو هذا الحق، حق لا درس، هو لا قارن، لا هو هيك. ليش أنت سني؟ هو سني لأنه أهل السنة والدنيا، وأهل السنة هم أهل الحق، ولا بيعرف شيء في مذهب أهل السنة، ولا بعاد وقرأ حتى إيش متن في العقيدة، بس هو بيعتبر أهل السنة. أنت ليش شيعي؟ أهل البيت، مذهب أهل البيت على حق، ولا في حياته قرأ كتيبا في مذهب أهل البيت، هو هيك. وهذا عباضي، وهذا معتزل، وهذا مش عارف زيدي، تقليدية كلها للأسف الشديد. قليل جدا من الناس، قليل جدا، حتى العلماء تجي عالم ومقلد وعارف يقول لك مذهب الأشاعرة كذا، بس مش بالدليل. لو بدك تناقشه بعمق ما بيقدرش يعني في الأخير إيه أن يحير إيه جوابا. بعضهم طبعا مش الكل، بعضهم بعد مرحلة بسيطة جدا من النقاش ما فيش عنده شيء، بس هو مقتنع. الآبائية والتقليد هذه من أسوأ ما يكون. القرآن نعى عليها ودمدم عليها في عشرات الآيات، ولذلك حتى مذهب أنتم كما رأيتم في الشرح الجوهرة مذهب أهل السنة في قبول إيمان المقلد ليس إيه ليس اتفاقيا. في بعض الناس يقول لك لا، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو إيه من ترديدي. طبعا فيها مشكلة يعني إيه شرحناها، طب ما بقدرش نشرحه، شرحناها، ممكن تعود إن شاء الله إيه الإنترنت أو الكاسيتات، شرحنا هذا البيت. التقليد لا يجوز في العقيدة، إن أنا أي أبي مسلم أنا مسلم، أمي مسلمة وأنا مسلمة، طيب وبعدين؟ هذا التقليد ما قال إيمانه لم يخلو من ترديدي، يتردد بين الإيمان والكفر في لحظة. هذا لو طرأت عليه على إيمانه شبهة، وقد تكون شبهة ضعيفة جدا متهافتة، ممكن هذا يرتد والعياذ بالله، أو يتشكك، والله صحيح يا أخي، شو صحيح يا أخي؟ بهالبساطة هذه؟ لأنه إيمان ضعيف، إيمان مقلد، إيمان إيه؟ مقلد. طبعا أنا حققت أيامها عند شرح هذا البيت إنه لا، كل مسلم حتى العام البسيط الجاهل لا هو مستدل، بس نوعية الاستدلال، درجة الاستدلال، متانة ووثاقة الاستدلال تختلف طبعا من عام إيش إلى عالم إلى متفلسف إلى إنسان متفنن في العلم. طبعا يعني العام العادي عنده استدلال، لأنه خطير أن نقول إيش إيمان المقلد غير مقبول، خطير جدا جدا، سوف تخرج 90% على الأقل من موت محمد من الإيمان. إيش بيقولون كفار هذولا؟ أعوذ بالله يا أخي، ما بيجوز الكلام هذا. لكن إيش نقول؟ كلهم مستدلون إن شاء الله، مش مقلدين في العقيدة بشكل إيه مطلق، لكن استدلالاً إيش ضعيفاً إذا بكفيهم إن شاء الله. ولذلك يعني هو قال للشيخ رحمة الله عليه، حكى عن قول الإمام التيج السبكي قال إيه يعني إن يجزم بقول غير كفى وإلا لم يزل في الضير. إذا هو يجزم، هو مقلد بس جزم، عنده جزم وعقيدة حقيقية، يكفي وإلا لم يزل في الضير. أما إذا هو مقلد لكن غير جازم يقول لك هو هيك وإن شاء الله هم على الحق، ولكن ممكن مش ممكن، خطير الوضع هذا بصير على كل حال هو إيه دائما الإنسان لابد إيه أن يزداد علما ولا يكتفي، وخاصة في العقيدة يا أخي. يعني الله قال وفي الأرض آيات للمقر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني كل هذه الأشياء منصوبة مخلوقة إيه دلالات على الله تبارك وتعالى. لماذا نخلي أنفسنا إيه من فكر صحيح من تأمل بس عشان نكون نشرب وكذا ونأتي النساء خلاص أشبه بالأنعام؟ يعني ما في تفكير، ما في كذا. في ناس لا تلاقي يعني طيلة حياته يمكن القدر الذي صرفه في التفكير بضعة أيام أو بضعة شهور، والباقي كله أكل وشرب ونساء، إيش هذا؟ ومتع ولذائذ. الإنسان مش مخلوق لهيك. أعظم ما فيك، أكثر شيء متميز فيك هو العقل، هذا تأمل الفكر بدك تستخدم هذا الشيء. القرآن كله كتاب إيه دعوة إلى الفكر إيه والتأمل يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والنبي لما قرأها كذا وبكى بكى قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها 3 مرات، ويل على كل حال. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. قال وجهل الكفر، إذن الجهل هو سبب إيه من الأسباب، زي ما قلنا الكبر والعلو، الحسد، الآبائية والتقليد والعصبية، حبك الشيء يعمي إيش ويصم، بحبه وأهله، بحب أجداده، بحب مذهبه، بحب حزبه، فخلص يعمى عن إيه؟ عن مثالبهم، لا يرى إلا مناقبهم ومحامدهم، صحيح؟ ولا يرى في الآخر إلا إيش؟ إلا مجرد أو صرف أو محض إيه مثالب ونقائص، غير صحيح. الله يحب الإنصاف ويحب إيه؟ العدل. على كل حال، قال الشيخ رحمة الله عليه: وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما إيه؟ أتى في الخبر. وواجب إيماننا بالقدر. إذن دخل الآن في مسألة إيش؟ القضاء والقدر. القضاء والقدر، هو قدم القدر يعني القضاء عشان إيش؟ البيت يعني. المهم، القضاء والقدر لم يرد أيها الإخوة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في كتاب الله اجتماع هذين اللفظين أو هاتين اللفظتين معا، أنه القضاء والقدر، القدر والقضاء، ما في القدر في القضاء في الكتاب والسنة، لكن ورد في كلام بعض الأئمة وبعض الأسلاف الصالحين جمعوا بينهما، نعم، لكن في الكتاب غير وارد، في السنة غير وارد. الآن أصبحت مثل نظرية عنوانها القضاء والقدر، مظبوط؟ لكل هيك يعني يجمع بينهما. ما أنه لو تكلمنا عن القضاء وحده ينفع، عن القدر وحده ينفع. واختلفوا بعد ذلك، اختلفوا حتى قبل إيش أن نتعمق هذه المسألة، المسألة طويلة جدا جدا، نسأل الله يعيننا إيش يعني أن نجمع يعني أهم فيها في شكل جمل جملية تكون كلية إن شاء الله تعالى. أول شيء، ما هو القدر لغة؟ القدر ما هو؟ من التقدير. القدر هو إيه؟ التقدير كما قلنا غير مرة، وهذا أحسن شيء له. القدر إيه؟ وطبعا سوف ترون هل هو إيه؟ يعني من صفات الذات أو من صفات الأفعال، سنرى هذا بعيد قليل، وهذا هو خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. من التقدير، تقدير ماذا؟ تقدير كل ما يتعلق بالشيء المقدر، حدوده، ضوابطه، كميته، كيفيته، كل ما يتعلق بهذه الأشياء كلها إيه؟ تقدر بدقة. هذا هو التقدير، هذا هو إيه؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، من نطفة خلقه فقدره. طب هذه الآية من نطفة خلقه فقدره، التقدير وين بتكون؟ هنا في النطفة، سموها التقدير في مرحلة إيه؟ النطفة. هنا التقدير في مرحلة النطفة. هذه الآية مين أحسن من يفسرها لنا؟ الرازي، الألوسي، علم الجينات، صحيح؟ علم الوراثة أحسن من يفسر لنا هذا. وشوف عاد أنت كل المشروع المهول هذا المخيف اللي اسمه إيه؟ الجينوم البشري، جينوم بروجكت، هذا هو إيه؟ محاولة أيضا لفهم هذه الآية، مش عن عمدهم ولا قالوا لها أي ولا عارفين هم، بس هم يقرأوا سطور الكائنات، والله هم أولى، أولى سبحان الله للأسف الشديد، يعني أثبتوا أنهم أولى إيش؟ بالاستجابة لأوامر الله الشرعية في دراسة الكون الإنسان أكثر منا طبعا للأسف الشديد. المفروض أنت يا مؤمن، الله بقول لك من نطفة خلقه فقدر، اقرأ اقرأ الكتاب الإلهي هذا، اقرأ إيه السطور هذه، ما قرأوا، هم قرأوا مشروع الجينوم البشري، مشروع القرن، هذا كان مشروع القرن، خاتمة القرن العشرين، مشروع مخيف وعجيب. المهم محاولة قراءة إيش كل المفردات في هذا الكتاب، كل الإيه المفردات. فأحسن تفسير لهذه الآية هو هذا إيش؟ علم الوراثة. علم إيه؟ الوراثة، قبل علم الأجنة، لسه علم إيه؟ الوراثة. وحتشوف التقدير العجيب في النطفة هذه، النطفة الأمشاج، اللي هي من المرأة ومن إيه؟ من الرجل، يعني بويضة المرأة ونطفة إيه؟ الرجل، من نطفة إيش؟ أمشاج، الله قال هالنطفة الأمشاج هذه اللي هي إيش؟ تحتوي حقيبة وراثية كاملة، يعني كم كروموزوم؟ كم صبغي؟ 46، يعني 23 زوج، 46 كروموزوم، نص من الرجل وكذا، فيها كل الإنسان، كل ما يتعلق بك، كل شيء فيه، كل شعره مكان كل شعره، مش بس الشعر هيك، دول الشعر، كل شعره مكانها وين، كله هذه بأوامر، كله مقدر مرسوم، لا إله إلا الله، وخلق كل شيء فقدره تقديره، قال من نطفة خلقه فقدره. يجيك واحد أهبل للأسف، أنا بستهبل هذول الناس، ما فيش حد، ما فيش تفكير، غلابة مساكين خايفين عدينهم، قال يعني أمي، بيجيك يا أخي شو هذا كنونينج، وصلوا الخلق هذا، أول امبارح واحد قال لي، قلت له يا أخي خلق إيش وكلام فارغ، إيش خلق إيش يا أخي، خلق إيش، هم خلقوا نطفة أصلا، خلقوا جين، خليه يخلق جين، هاي كذا فارغ هذا، قلت له هذا محاولة مانوبوليشن، هذا محاولة تدخل لعب في الخلق، يربح ويخسر يعني يجود ويسيء، وهذا شيء ثاني، بحب بتلاعب في الخلق وقاعد، ممكن طبعا يطور، ممكن يستفيد أشياء وجيد، هذا شيء يعني من حيث الأصل مشروع، أهلا وسهلا، ما في عنا مشكلة، موضوع طويل، لكن بدورش يخلق، قال لك يخلق شو يخلق، ما خلقش ولا حاجة، هو هذا برنامج إلهي للخلق موجود، هو قاعد بحاول يفككه، صح؟ زي إنسان ميكانيكي، في فرق كبير بين إيه؟ بين صانع السيارة وبين ميكانيكي السيارة، يعني بصير بشوفها بحط قطعة محل قطعة بستبدل كذا بس ما فيش هو مرغم ومحكوم بنظام إيش بالنظام العام للسيارة هذه ما يقدر إيش ما خلقوش بالنظام هذا ولا خلق حتى السيارة هو بلعب فيها بصلح فيها بحطها بجرب ما يقدرش خلق وما يقدرش يخلق جين واحد يخلق جين تنشوف ما يقدر وما يقدرش يخلق خلية حية واحدة ما في خلق يا أخي ما لاش علاقة بالخلق بلعبوا بس هذا التلاعب والتدخل مسموح وغير مسموح زي ما قلنا هذه القضية احنا نشوف من حيث الأصل مسموح لكن في فروع كثيرة لهذه المسألة. طيب إذن هذا هو القدر والتقدير هذا هو القدر والتقدير. طيب القضاء ما هو؟ القضاء عنده معاني أكثر في اللغة العربية عنده سبعة معاني أشهرها إيش هو؟ الحكم أحسنت أقول لك القاضي القاضي والقضاء صحيح؟ وقضى عليه وقضى له مش عارف إيه القضاء معناها أشهر معاني إيش؟ القضاء هو إيه؟ الحكم ومنها إيش أيضا وهو قريب وكل المعاني الأخرى قريبة من معنى إيش الحكم منها قال لك إيه الفصل والبت نفس الشيء والفروغ من الشيء فإذا قضيتم مناسككم صحيح فرغتوا خلصتوا عن الشيء هذا الفروغ من الشيء الفصل الإبانة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب كيف يعني قضاء أوحى إليهم أعلمهم علما جزما بوحي صحيح هاي معناها الإبانة قال لك الإبانة معناها إيه القضاء أيضا الإبانة معناها إيه القضاء معاني كثيرة المهم سبعة أشهرها إيش؟ الحكم أشهرها الحكم قال لك فقضاهن سبع سماوات كيف يعني قضاهن سبع سماوات؟ فرغ فرغ من الشيء هذا خلاص فقضاهن سبع سماوات في يومين انتهى فرغ إيه من خلقهن الفروغ من إيه؟ من الشيء الانتهاء منه طيب قضى فلان ما معنى قضى فلان؟ مات قضى فلان بمعنى إيه؟ مات في ناس قالوا إيش هذا على تقدير إيه؟ محذوف يعني قضى فلان أجله فرغ منه خلاص آخر نفس الله يقدر انتهى بكون قضى فلان أجله أو قالوا لا في ناس قالوا لا هي هيك قضى فلان وهذا فعل لازم ومش متعدي لما نقول فعل متعدي تقول على إيه تقدير محذوف قضى فلان إيش نقط معناها أجله صحيح لكن لما تقول لي فعل لازم لا هي هيك ما تقوليش قضى إيش هو هيك قضى فلان زي مات فلان ما تقوليش مات فلان إيش عمره ما فيش مات فلان قضى فلان وهذا الأرجح أنه قضى فعل لازم وليس إيش وليس متعديا يعني إيه لا يطلب مفعولا لا يطلب إيش عنده فاعل بس من غير مفعول قضى فلان نقطة انتهينا مات يعني طيب إيه كيف بكون ليش نقول إيه مات فلان بمعنى قضى فلان يعني العكس عفوا قضى بمعنى إيه مات ليش قضى إيش كأنه فصل هقولنا إيه فصل فصل أمره إيش في هذه الحياة خلاص هذا هو هذه آخر شيء عنده يعني فصل مقولك الفصل بمعنى إيه القضاء وهكذا طيب إذن قضاء أيها الإخوة بهذه المعاني قسمان منه إلهي ومنه بشري صحيح مزبوط ولا لا فإذا قضيتم مناسككم صحيح وإذا اجتهد إيه القاضي يعني الحاكم وقضى القاضي على فلان إلى آخره طيب إذن هذا قضاء بشري في قضاء إلهي ومنه أيضا كل منهما منه قدري ومنه إيش شرعي منه قدر ومنه إيش شرعي في أشياء قدرية وفي أشياء إيه؟ شرعية من هذا القضاء لما الله يقول فقضاهن إيش سبع سنوات في يومين هل القضاء شرعي ولا قدري قدري شو خلق هنا لما الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا شرعي ولا قدري شرعي لأنه يخالف القدر لا يخالف معروف انتبهوا القدر لا يخالف نافذ قدري فعل الله هنا ما فيش كلام بس الشرع يخالف قضى حكم الله بذلك حكم إيه بذلك أن يعبد إيه هو وحده تبارك وتعالى وأن يحسن إلى إيش الوالدين طيب هذا شرعي طبعا عشان هيك يخالف في ناس بيعبدوا إيه آلهة مع الله في ناس إيه عقق والعياذ بالله عقق وليسوا إيه بررة بوالديهم لأنه هذا شرعي هذا قضاء إيه شرعي المهم ما علينا الآن علاقة القضاء بالقدر ولك القضاء والقدر الله قضى أشياء وقدر أشياء هل بمعنى واحد لا ما دام في اللغة يختلف معنى إيش القدر عن معنى القضاء المفروض في الإصطلاح أيضا يختلف معنى إيش القضاء عن معنى إيه القدر والخلاف سهل وهو خلاف لفظي ليش؟ لأن الأصل الإيمان بالمعنى والمعنى الحمد لله موجود عند إيش؟ عند أهل الحق جميعا هذا بصير خلاف في الألفاظ خلاف إيه؟ بسموه خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا وليس خلافا إيه؟ حقيقيا بعض إيه أهل السنة إيش قالوا؟ قالوا القضاء هو الشيء إيش؟ الأزلي الله قضى بالشيء إيش؟ أزلا والقدر هو إيش؟ إنجازه فعليا إنجازه فعليا عشان نقربها إلى الأذهان سهل مش صعبة مثل إيش مثل مهندس مثلا أو رسام في ذهنه صورة معينة لمشروع معين، هذا بسموه إيش؟ بسموه قضاء. واضح؟ بعدين حين إيش؟ يفرغها على إيش؟ على الورقة أو على السبورة أو أي مكان، هالصورة هذه يرسمها، بنقول إيش؟ هذا قدر. واضح؟ إذن وين؟ يعني أي منهما هو صفة الذات لهذا الرسام المهندس، وأي من هو صفة الفعل فيها خلق يعني فيها تكوين؟ القضاء بتكون صفة إيش؟ ذات. فهمتوا؟ والقدر بتكون صفة إيش؟ صفة فعل. هذا مذهب من؟ مذهب الأشاعرة. الأشاعرة هيك بيقولوا، بيقول القضاء قديم، القضاء قديم، والتقدير إيش؟ حادث، بمعنى الخلق والتكوين، والقضاء من صفات الذات، والقدر من صفات الأفعال. فهمتوا ليش؟ عشان هيك بس سهلة بالمثال هذا. عنده شيء في مخيلته في ذهنه، يقول هذا إيش؟ مقضي في ذهنه، وبعدين إذا إيش؟ فعله، بقول إيش؟ أنه هذا قدره. واضح؟ هذا مذهب من؟ مذهب الأشاعرة. لذلك قالوا القضاء إيش؟ قديم وهو من صفات الذات، والقدر محدث سوى الله من صفات إيش؟ واضح؟ بس واحد يقول كيف القدر؟ ما هو القدر من القدرة كما قال أحمد، قال القدر هو القدرة، واستحسنها أبو وفاء بن عقيل جدا، قال شفى بها، شفى بهذه الكلمة. لا انتبهوا، الأشاعرة بيقولوا إيش؟ القدر محدث، مش إيش صفة القدرة محدثة، لا أبدا، وإنما إيش؟ إنجاز المقدور. انتبهوا، إنجاز المقدور. ففسروا المصدر بإيش؟ باسم المفعول، يعني المقدور. فسروا القدر بإيش؟ بالمقدور، وجائز، هذا جائز وله نظائر وأمثال. يعني النبي لما يقول إيش يعني؟ وأعوذ بك من، يقول سوء القضاء، أعوذ بالله، قضاء الله سيء، إذا هو سوء إيش؟ المقضي، يعني المقضي السيء. أي شيء. وفي فرق بين إيش؟ بين القدر وبين المقدور، وبين القضاء وبين المقضي، وهذا سيأتي إيش في آخر مبحث إن شاء الله تعالى. ولذلك أول أهل السنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام حين يستعيذ بالله من سوء القضاء، قالوا من سوء المقضي، وإلا فكل فعل الله هو إيش؟ هو خير حسن. طبعا ما تقول ليش فعل الله مش مفعول الله، لا فعل الله، تقول لي فعل الله بعضه كويس وبعضه مش كويس، بعضه خير وبعضه شيء، استغفر الله العظيم، اصحى انتبه، هذا غير مسألة خلق الشر وخلق الخير، لا فعل الله، فعل الله كله إيش؟ وزي ما قلنا بالعكس، قلنا حتى إيه فعل الله لا يتبع إيه الحكمة، بل الحكمة إيه تتبعه دائما، فكل ما يفعله الله حسن، وذكرناها ما تخرجوش بالمسائل فما تقول ليش فعله بعضه حسن وبعضه قبيح، والنبي قال سوء القضاء، انتبه، لا سوء المقضي يعني. وهذا نفس الشيء، هذا نفس إيه الشيء عشان ما نخربطش. طيب الماتريدية إيه عملوا العكس تماما، قالوا لا قالوا القدر إيش؟ هو إيش؟ القديم تقدير، والقضاء هو إيه؟ هو الحادث، هو إيه؟ عكس الصورة تماما، عكس يعني. لكن كل من الأشاعرة والماتريدية يؤمنون بإيش؟ بحقيقة المعنى أن الله أحاط بكل شيء علما، صحيح، وأن الإرادة تعلقت بكل شيء لا يند عنها شيء على وفق العلم، وأن القدرة أخرجت إيش؟ ما خصصته الإرادة. هذا المعنى إيه متواضع عند الجميع. الآن خلاف في الألفاظ، هذا نسميه قضاء ولا قدر؟ هذا يسموه قضاء، هذا يسموه قدر، ما عندنا مشكلة. لذلك هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، حقيقية أو لفظية؟ لفظية أيضا، هي المسائل الخلاف اللفظي في الألفاظ، المعنى واضح والمعنى مسلم به عند إيش؟ عند الطائفتين وعند إيه؟ الفريقين. فهي من مسائل الخلاف اللفظي وليست من مسائل مين أرجح. الآن في أيضا أدلة لهؤلاء وأدلة إيه لهؤلاء. أنا أميل إلى مذهب الماتريدية، لا مش شرط، وأنا شافعي مش شرط. مذهب الماتريدية هنا إيه؟ أجود. مذهب الماتريدية هنا إيش؟ أجود. تعرف لماذا؟ كلمة التقدير في اللغة، لغة العرب يعني لا تدل إلا بطريقة إيه؟ بعيدة جدا جدا على ماذا؟ على الفعل. بالعكس لها علاقة بماذا؟ بالعلم، قدر كل شيء، حدد كل شيء أزلا بالعلم بس كلمة القضاء إلها علاقة بماذا؟ بالفصل والفعل والفروغ والصنع، فقضاهن سبع سماوات، هذا ما تعطيه اللغة. فبتحس إنه مذهب الماتريدية أقوى في هذه المسألة، أقوى من مذهب إيش؟ الأشاعرة. يعني مذهب الأحناف أقوى من مذهب إيش؟ الشافعية. الماتريدية أحنافها، والشافعية والمالكية هم إيه؟ الأشاعرة. على كل حال، لكن هي مسألة خلاف إيش؟ لفظي، وليست خلافا معنويا، ليست خلافا معنويا، إنما هي خلاف لفظي، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا بالنسبة إيش؟ للقضاء والقدر، بالنسبة للقضاء إيه؟ والقدر. يقول لك ايش؟ كل مقضي كائن، كل مقضي كائن، لانه طبعا اذا قضى معناه خلاص يعني انه فعله، ما فيش مهرب منه. وهذا يدل لمذهب ايش؟ الماتريدية، كل مقضي ايش؟ كائن. طيب إذن هذا بالنسبة إيه للفظ القدر والقضاء. طيب الآن ما هو قوام هذه المسألة، مسألة إيه القضاء والقدر أو القدر والقضاء، إيش قوامها كما قلنا اليوم يعني وباختصار؟ لا يمكن يكمل إيمان، بالعكس مش يكمل حتى، لا يصح ولا يكون حتى الإيمان مقبولا إلا على إيش؟ إلا على هذا الأساس، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم وقدر أو قضى على المذهبي، مناش يعني ما عندناش أي مشكلة، بأن الله علم وقضى أو قدر كل شيء ماذا؟ فيما لا يزال، يعني أزلا في الأزل، لازم تؤمن بهذا الشيء. هل هناك من خالف كما أشرنا اليوم؟ نعم للأسف، هناك القدرية الأول، فرقة من فرق القدرية إيش؟ المتقدمين جدا أيها الإخوة، خالفوا في هذه المسألة وقالوا لا، الله عز وجل ليس إيه يعني إيه يتعلق علمه بكل شيء، استغفر الله العظيم، مع أنه ظهر القرآن الكريم إيش؟ وسعت كل شيء رحمة إيه؟ وعلم، صحيح؟ بكل شيء عليم، وآيات كثيرة جدا وما تسقط من ورقة إلا يعلم، أشياء كثيرة، شو هذه؟ هذول أنكروا الظواهر معناها، عشان يكون منطقيين إيش؟ مع بدعتهم ومع أهويتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإليهم الإشارة في حديث رواه الإمام مسلم في صحيح، حديث إيه؟ ابن عمر مع الجماعة البصريين، رواه الإمام مسلم إيه؟ في صحيح رحمة الله تعالى عليه، عن رجل اسمه إيه؟ يحيى ابن يعمر، قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني اللي قتله الحجاج بعد ذلك، وقالوا كان تلميذ مشهور في الشام اسمه غيلان الدمشقي، غيلان أخذ إيش؟ من معبد الجهني. المهم كان أول من قال إيه بالقدر، وحنشوف أي قدر، مش القدر هذا، لا بالعكس، هم نفوا القدر، هؤلاء نفوا حتى إيه القدر بالمعنى الذي نؤمن به نحن، واسمهم القدرية، غريب لماذا؟ مش شرط، مش شرط أنه إيه إذا يعني سميناه أو دعوناه إيه قدرية أن يكون قائلا بالقدر، لا، لأنهم نفوا القدر. طيب اسمه معبد إيه الجهني، قال فخرجت أنا وحميد الحميري، وهذا رجل أيضا من فقهاء أهل البصرة، أذكر قال فيه محمد بن سيرين هو أفقه أهل البصرة، رجل تابعي، هم التابعين كان طبعا، وحتى يحيى ابن يعمر مشهور هذا الرجل، هذا تابعي جليل ورجل فاضل، وله فضل حتى إيه على كتاب الله تبارك وتعالى، أو الكتاب الله فضل عليه، استغفر الله. المهم لأنه له تدخل في أشياء. المهم قال فخرجت أنا وحميد الحميري، هذا فقيه بصري أو بصري، قال فيه ابن سيرين هو أفقه إيه أهل البصرة، حاجين أو معتمرين، الشك مش منه، بده يكون من الراوي اللي روى عنه، حاجين أو معتمرين، قلنا لعلنا نلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الأمر، فنسأله عن هذا الأمر. قال فوفق لنا عند المسجد، مسجد المدينة، مسجد رسول الله، عبد الله ابن عمر، خارجا أو داخلا، أنا نسيت والله ما بعرف هو خارج أو داخل، نسيت حديث من زمان، خارجا أو داخلا من المسجد، وفق لنا إيه ابن عمر أو داخلا، فقلت أبا عبد الرحمن، هذا مين؟ الراوي يحيى، فقلت أبا عبد الرحمن ما تقول إيه في قوم قرأوا الكتاب ويتخفرون العلم؟ ما معنى يتخفرون؟ هذا الحديث شرحته مرة واحدة، مرة في الهداية قديما، مرة واحدة شرحت هذا الحديث، بس شرحته شرحا كافيا، عملنا عليه حلقة. يتخفرون بمعنى إيش يعني؟ يطلبون إيش؟ عويصات المسائل، مسائل الاشتباه، بسموها الأغلوطات. طبعا مذهب أهل الحق ومذهب إيه العلماء الكبار المطبوعين الطيبين النهي عن الأغاليط، ما تحاول يعني تارك العلم كله أنت، في ناس بعرفش حتى الطهارة وبروح بطلب لك مسائل غريبة جدا جدا في العقيدة أو في الأصول أو في الفقه أو في خلافات العلماء وبحاول يتدخل فيها. طب أنت يا أخي فقه الطهارة مش عارفه مليح كمان، طب بالعكس هذا من قلة بركة العلم عندك، ومثل هذا كما قال العلماء الشخص بتشوفوه يعني ما أخذش الأصول والأسس في العلم، ما درسش الفقه، ما درسش العقيدة كذا، وبخذ لي إيه ولا في حياته قرأ تفسير كتاب الله، تفسير حتى ولو مجلد، ودخل لي مسائل عويصة العلماء اختلفوا فيها، وبعض المسائل للأسف يعني زي ما يقولوا من مزالق إيش الأقدام ومحارات الأفهام، وكفر بعض العلماء بعضهم بسببها، رايح معتني لي بها، لا إله إلا الله، تركت كل هذه الساعة وجيت إلى هذا المضيق اللحج الضيق جدا، لماذا؟ من قلة بركة العلم ومن قلة التوفيق، وعلامة على سوء النية على فكرة بكون، بده الظاهر بالعلم وإنه الزلمة يعرف الدقائق، اسمه الأغاليط أو الأغلوطات، نهى العلماء عن ماذا؟ عن الأغلوطات والأغاليط، لا يا أخي، خذ العلم الواضح في الأول البين، ولما تتعمق العلم بعدين تتقفر، هؤلاء لا يتقفرون، في رواية غير مسلم هذا لفظ مسلم يتقفون. ما معنى يتقفون؟ يتتبعون وبتتبعوا يعني قاعدين بتعمقوا يعني بتعمقوا. وقد نهينا عن التكلف. يتخفرون العلم يزعمون أنه لا قدر والأمر أنف. هيك بيقولوا هذه دعوتهم لا قدر. إذا نفوهم القدر صح؟ واسمهم القدرية لأنهم نفوا القدر هكذا. المهم أنه لا قدر والأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ مستأنف. شو لك استأنف؟ بدأ يعني الحين لسه بدأ. استأنف الحديث الآن استأنف الحديث. يقول لك كأس أنف. إيش كأس أنف؟ لم تشرب. صبينا فيها والواحد لسه شرب منها. لكن لو شرب منها بصيرش أنف. روضة أنف. إيش روضة أنف؟ لم ترعى. صح؟ الإمام السهيلي أبو قاسم السهيلي تلميذ أستاذ ابن عربي. عنده كتاب اسمه إيش؟ الروض الأنف في السيرة. بيشرح فيه سيرة ابن هشام. كتاب كبير 9 مجلدات. إيش شو الروض الأنف يعني؟ إيش قصد يقوله طيب يعني؟ لما سمى كتابه الروض الأنف. لا يشرحه طبعا كذا. بقول أنا بدي أجيب معاني وشغلات ولا واحد سبقني إليها لسه. أول مرة أنا سوف أجلي إيش مخدرات هذه المعاني يعني. هاي مع الكلام. بمدح كتابه هو. سمى الروض وهو روض أنف بلا شك. فيه دقائق وعجيب. وهذا كان ضرير أبو قاسم السهيلي. بس عجيب رجل هذا. في علمي ودقته وغريب. وفعلا عنده كتب في الأشياء الدقيقة جدا جدا. عنده كتاب اسمه الإعلام بما أبهم من من الأعلام في القرآن الكريم. الأشياء الأشخاص وكذا ما ذكر أسماءهم بقول لك منهم من كذا وليش وكذا أشياء دقيقة وغريبة. عندك كتاب اسمه نخبة الفكر في النحو. كتاب عجيب كتاب عجيب في فلسفة النحو. فيلسوف نحو كبير هذا. وكان ضريرا الرجل هذا رحمة الله عليه أبو القاسم السهيلي من عجيب العلماء المسلمين. وعنده كتاب في علم الميراث. المهم فالروض الأنف روضة أو روض أنف كأس أنف وأمر أنف. زي ما قالوا هذول القدرية البصريون أمر أنف. ما معنى أمر أنف؟ أمر جديد مستأنف لسه. يعني معناها إيش؟ أن الله تبارك وتعالى لم يحط علمه بكل شيء. وبالعكس الله يتعلق أو علمه بالأشياء تعلق كشف يعني بعد أن تقع. لما بتصير وهو بعرفها. يا سلام. معناها علمه هي زي علمنا يعني صح؟ حتى إحنا يعني لشينا بتصير بنعرفها. إيش امتاز الله عنا؟ استغفر الله العظيم. شو كان الفارق هذا؟ فقالوا هيك أنه لا قدر والأمر أنوف. إيش بتشوف يا أبا عبد الرحمن؟ كنيت إيش؟ ابن عمر. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء والذي يحلف به عبد الله ابن عمر. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. كل مقدر قال كل معلوم. شو كان الفارق هذا؟ حدثني أبي عمر ابن الخطاب قال بينا نحن وهذا كلكم تعرفوا عاد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجاء ودنا حتى جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني. بتعرف الحديث حديث الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة صحيح؟ يسأله ويصدقه عمر يقول هذا أصل الحديث. شفتوا هذا أصل من أول عاد وهذا بيجي ضمن الحديث هذا ضمن الحديث إيش الحميري والابن يعمر هذا هو. المهم فالشاهد فيه إيش هو أخبرنا عن الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره أن تؤمن بالله وملائكته وكذا وتؤمن انتبهوا وهيك اللفظ بدقة وتؤمن أعاد الفعل النبي أعاد الفعل ما قالش أن تؤمن بالله وملائكته وكذا والقدر خيره وشره قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا أعاد الفعل؟ إما لبعد العهد لأنه ذكر قبله إيش أركان كثيرة فبعد العهد به فجدد إيش ذكر الفعل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يعني صار كثيرة وتؤمن بالقدر وهذا ضعيف مش كثير وجيه الجواب هذا مع أنه مطروق هذه طريقة مطروقة ومعهودة. لكن الشيء الثاني أعاد الفعل لماذا؟ هذا جواب أحسنت مش تخصيص لا تأكيدا على عظم أهمية هذا الركن من أركان الإيمان وإشارة إلى إيش إلى وقوع الخلاف فيه حيصير فيه خلاف شو رسول الله يا أخي غريب شو رسول هذا مش إنسان عادي كان بالذات عارف الأمة لم تختلف على الشغلات الأخرى اختلفت على القدر سبحان الله. وعندك فرق عندك المجبرة الجبرية يعني وعندك القدرية بفرقهم المختلفة وعندك أهل السنة وغيره وغيره مذاهب وطرائق خددة تفرق وأيدي سبب في هذه المسألة. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا هو الحديث. إذن هؤلاء القدرية إيش الأول؟ أنكروا حتى العلم والعياذ بالله. ابن عمر تبرأ منهم وهو لا يتبرأ من إيش؟ من مسلم، صحيح؟ طبعا، فإشارة إلى كفرهم والعياذ بالله، وقد كفرهم السلف، وبحمد الله انقرضوا إيش؟ بانقضاء القرن الثاني الهجري، لم يبق منهم أحد، لم يكن مقال كفرية ما يقول بها مسلم. وكل فرق القدرية يعني المعتزلة وأذنابهم كما يقال مقرون بماذا؟ بالعلم. لا يكون يقول لك لا طبعا الله سبق علمه، الأمر ليس أنوفا، الأمر ليس إيه؟ ليس أنوفا، مقرون إيه؟ بالعلم الإلهي السابق، بالعلم الإلهي إيه السابق. ذكرنا غير مرة عاد أن العلم إيش أيها الإخوة؟ هو أول مرتبة من مراتب التقدير، صحيح؟ كل مقدر في العلم الإلهي أزلا فيما لا يزال. في بعدين إيه مرتبة أخرى؟ ما هي؟ أربع مراتب التقدير. إيش المرتبة الثانية؟ في اللوح المحفوظ، التقدير في اللوح إيه المحفوظ، كتبت في اللوح المحفوظ هذه الأشياء. متى كتبت؟ قبل خلق الدنيا بخمسين ألف سنة في صحيح مسلم، بخمسين ألف سنة. هذا المرتبة الثانية، مرتبة التقدير. المرتبة الثالثة التقدير إيش؟ السنوي، تقدير كل عام، صحيح؟ في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم حميم الدخان، قيل هي ليلة النصف من شعبان، وقيل هي ليلة إيش؟ القدر، وهذا أرجح، وهذا إيه؟ أرجح. الأول مشهور جدا على الفكرة وقل بكثير من العلماء، لكن الثاني أرجح. المهم سواء هذه أو هذه، هذه أيضا سبحان الله. وهذا التقدير كيف طيب؟ إيش فائدته هذا؟ هذا نسخ جزئية من اللوح المحفوظ، توضع إيش؟ في نسخ إيه؟ للملائكة، في نسخ إيه؟ للملائكة. نعم، هذا التقدير الثالث. التقدير الرابع إيش هو عاد؟ اليومي، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يقبض ويبسط، يعز يذل يعطي يمنع، كل يوم كل ساعة كل لحظة، أي معناها؟ هل اللي بيصير هذا الحين هذا مع القدرة؟ هذا المرتبة إيه الرابعة إيه ولا؟ في بعضهم ذكر مرتبة خامسة ولا بأس، وهي صحيحة ودلت عليها النصوص. ما هي؟ في الجنين، وذكرناها في الدرس السابق، حديث عبد الله، عبد الله بن إيه شاني ابن مسعود، عبد الله بن إيه، زي ما نقول دائما أيها الإخوة لما أقول لك إيه، وفي الحديث عن عبد الله، إذا هيك عبد الله واحد مين بيكون هذا؟ بيكون ابن مسعود، انتبهوا. إذا كان ابن عمر، ابن عمر بيقوله عن عبد الله ابن عمر، أما إذا قالوا عن عبد الله معناها ابن مسعود. عن الحسن، ويروى عن الحسن، إذا الحسن لحاله ابن علي عليه السلام، ولا البصري؟ لا البصري. إذا ابن علي بيقوله حسن إيه؟ ابن علي. هو هيك يعني طريقة العلماء. على كل هذا حديث مسعود في الصحيحين، بعدين إيه يرسل الملك لنفخ الروح ويؤمر إيه بكتب إيش الأشياء المذكورة هذه. إذا هذه مرتبة برضو فيها تقدير، صحيح؟ والناس يقولوا في المكتوب على الجبين إيش؟ لازم تشوفوا العين. وين مكتوب؟ إنه ما قالش على الجبين، إنه قال يؤمر بكتب. وين بكتبها؟ الله أعلم. بس سبحان الله فعلا يعني الآن في علم الأجنة وشوفنا صور، حتى اللي خرج الكتاب العجيب هذا تبع العالم السويدي هذا الطبيب تشايلد إز بورن، طفل يولد، الصورة واضحة جدا جدا بالإندسكوب، كانت هذه صور يعني فعلا مثيرة جدا، اميزنج يعني مثيرة بشكل غير عادي، لأول مرة وصلوا للدرجة هذه. فعلا فترة معينة من عمر الجنين بتشوف انت ايه الجبين يكون كبيرا، قرابة ايه نصف الوجه كله جبين يكون، او اكثر حتى احيانا ثلثين، وعليه خطوط غريبة عجيبة، خطوط دقيقة داخل وطالع، خطوط كله مخطط، كل الجبين مخطط. فبعض العلماء المسلمين وفعلا هذا غير بعيد قالوا هل هذه الخطوط الايه اللي قد تكون فعلا هي ايش؟ خط القدر، الملائكة كتبت على الجبين هنا، والا من وين الناس عندهم فكره ايش مكتوب على الجبين هذه؟ من وين جايبين هذه؟ ممكن تكون هذه من تراث الانبياء والنبوات من قديم حتى، صحيح؟ لما حاليا ما بعرف يعني اذا بعض كان لم اسمع ولم استحضر ولم اقرا ايه ان النبي قال ايش يعني على جبينه، ما بستحضر، ما بعرف، قد يكون كيف لا الدجال كافر يقراه وكذا، لا هذه شيء ثاني، احنا بدنا نلاقي التقدير هذا. فالمهم فقد تكون هذه الكتابة اللي تحت إيه الجبين هذه بتشوفها، قلت لك في كتب الإمبريولوجيا هذه غريبة عجيبة فعلا، يذهل لها الإنسان، نوع من الكتاب يبدو، نوع من إيه الكتاب، والله تبارك لا نجزم بذلك أعلم عز وجل. طيب إذا هذه مراتب إيه التقدير، وهؤلاء هم الذين إيش خالفوا فيها. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذا إيش نظام المسألة؟ أن نؤمن إيش بأن العلم الإلهي أحاط بكل شيء، ثم الإرادة، ثم إيه القدرة، لا يند ولا يشذ إيه من ذلكم أي شيء، واضح؟ الآن حاد بعدين إيش بدنا نعود إلى مسألة فرغنا من القول فيها، مسألة إذا كان إيش كل شيء طيب معلوم ومراد، وبعدين إيه مخلوق لله، وين بكون موضوع الإنسان؟ هل تكلمنا عنها في الدروس إيش السابقة؟ وقلنا في نظريات نظرية الجبريين، نظرية إيش القدرية المعتزلة، ونظرية أهل إيش السنة والجماعة، نظرية إيش الكسب. واضح؟ مش هنعيد الكلام هذا. في ممكن إنصافا أيضا إنه بعض الناس ممكن يعتب علينا يقول وين نظرية أهل البيت، نظرية إيش الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عندهم نظرية في القضاء والقدر. نعم، إيش هي؟ اسمها نظرية إيش؟ أمر بين أمرين، مشهورة جدا هذه. آه طبعا، وهي دقيقة على فكرة، ومن أحسن نظريات، وأنا بقول يعني قريبة جدا جدا إيش حتى إيش إلى نظرية الأشاعرة، بس مش هي، مش مثلها، قريبة جدا وأفضل بكثير من نظرية المجبرة أو الجبرية، وأفضل بكثير من نظرية المعتزلة، تختلف عنها الحمد لله، ممتازة. ويروى عن يعني أبي عبد الله عليه السلام جعفر الصادق أنه سئل عن الأمر هذا، هل هو جبر أو تفويض؟ قال لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، لا هو الإنسان مجبر ولا أيضا إيش مطلق، يعني مش مفوض له زي ما بيقول المعتزلة يخلق فعله الاختياري. لا، قال وين تخلق؟ إيش تخلق؟ شريك أنت لله؟ وأيضا مش مجبور، وهذه فعلا هي ثابت على فكرة، شبه متواتر عن أهل البيت، مذكورة عليهم علي، مش بهاللفظ هذا معناها، بس مذكور في كلام الحسن عليه السلام، مذكور في كلام جعفر الصادق، مذكورة في كلام الباخر، مذكورة في كلام الرضا. نعم موجودة، وفي روايات حتى عند أهل السنة موجود كلام هذا، يبدو أن نظرية ثابت عنهم بلا شك، وهي قوية ودقيقة جدا جدا. يعني الإمام علي عليه السلام مثلا في نهج البلاغة سئل منصرفهم من صفين، تعرف صفين بينهم بين أهل الشام، سأله شيخ شامي مش عراقي، كان معه مع الإمام علي من أهل الشام هو، سأله قال له إيه يا إمام، يعني أكان مسيرنا وأوبتنا هذه بقضاء وقدر أم بغير ذلك؟ قال له والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما سرنا مسيرا ولا وطئنا موطئا ولا علونا تلعة ولا هبطنا واديا إلا بقضاء وقدر. قال فعند الله أحتسب خطائي ما أرى لي من أجر، ما أرى لي من أجر. قال له مه أيها الشيخ، مه أيها الشيخ، عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون. قال وكيف الشيخ الشام هذا؟ والقضاء والقدر ساقانا. تقول لي قضاء وقدر، تحركنا روحنا وجينا وطلعنا وكذا، كله قضاء وقدر، خلاص معنا أوراني إيش يعني كالآلات وهو محرك، إحنا ريشة في مهب ريح القدر، فما لاش أجر وين؟ مش فاهمها مسكين هو المسألة، فكر زي هيك زي العوام لحد الآن برضو، ما دام كتب علي وعارف لي مقام معناها ما ليش أي شيء في الأمر، هذا فهم عامي اسمه، هذا فهم إيه عامي. قال وكيف والقضاء والقدر ساقانا. قال ويحك أيها الشيخ، أتحسبه قال له قضاء حتما وقدرا لازما؟ تلك مقالة عباد الأوثان وحزب الشيطان، وحزب الشيطان وشهود الزور الذين عموا عن الحق، الذين عموا عن الحق. نعم. ثم قال عليه السلام الأمام علي إن الله تبارك وتعالى أمر تحذيرا، أمر تخيير عفوا، ونهى تحذيرا، ونهى تحذيرا، ولو صح ما قلت لبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب. قالوا ليش طيب أمر ونهى؟ ليش أوعد إيه وأوعد تبارك وتعالى؟ صحيح؟ ليش في ثواب وعقاب تقول لي كله جبر؟ ما في جبر، لكن أمر إيه؟ تخييرا ونهى تحذيرا، لازم تفهم. فهذا أصل. طيب كتب الحسن البصري قدس الله سره الحسن ابن علي عليهما السلام يسأله عن القضاء والقدر برضو، لأنه طبعا حسن البصري كان عنده نظرية أنه الإنسان إيه مخير، ما هو إيه؟ ما هو مجبر الإنسان في أفعاله، ما هو مجبر. وهذه النظرية كانت أحد أسباب نقمة من الأمويين علي بن أمية. طبعا بن أمية هم الذين أشاعوا لأول مرة في هذه الأمة مقالة إيش الجبر، أنه كل شيء لا مدام مقضية ومقدر، خلاص مدام إيه مقضية ومقدرا مالكيش أنت أي شيء، أنت مثل الريشة. طبعا عشان إيش الناس تسكت على إيش على مظالمهم، الله بده هيك والله هو اللي أعطانا الملك وخلنا نسكتوا، ولما الله بده بغيرنا. شوف، وطبعا وأي كان عالم، يعني حتى هم حين قتلوا معبد الجهني مش لأنه الزلمة كان زنديق وكذا، لا، لأنه كان يقول إيش عاد هو بالقدر، بس توسع للأسف الشديد، توسع بشكل إيش مشين. غيلان الدمشقي قتلوه نفس الشيء برضو، مش لأنه هو بدهم يحموا العقيدة، لا، بدهم مش واحد يذكر الناس إيش إنه عندهم إرادة واختيار. فالمسألة عندها بعد مش ثيولوجي، بعد سياسي، بعد سياسي حقيقي، خايفين منها كانوا. الحسن البصري طيب يا أخي، شو كمان هذا مبتدع هذا الرجل من كبار عمة أهل السنة والجماعة، هذا الرجل كان يقول إيه بالاختيار، ولذلك إيش عاش ومات رحمة الله عليه وهو إيش مطلوب فار من الفارين. بارك الله فيك. كان من الفرارين من ظلم بني أمية الذين ذكرهم الحافظ الأزدي في كتاب الفرارين من الحجاج، عنده كتاب اسمه الفرارين من الحجاج، ما علينا. فكتب له الحسن علي عليه السلام يقول له إيش؟ نعم، من لم يؤمن بقضاء الله وقدره فقد كفر، ومن أحال ذنبه على القضاء والقدر فقد فجر. إن الله تبارك إذا بتآمنش والعياذ بالله البعيد هذا كفر قال. واللي بيحيل كل شيء إيش؟ لذلك يقول علماؤنا كما قال ابن القيم وغيره، القدر والقضاء يؤمن بهما ولا يعتذر بهما. ممنوع تعتذر بالقضاء أنت، الله بده هيك، الله مش عارف إيه، زي ما قال المعري الله يرحمه ويغفر له، قلت للمخنث إيه، اللهم صل على سيدنا محمد، قلت للمخنث إيه في فعله، لما تخنث إيه يا ماذق، فقال ابتلاني بداء عضال ورماني القدر السابق. وبعدين قل إيش، اللهم صل على سيدنا محمد، وقلت إيه لآكل مال اليتيم، لآكل مال اليتيم أكلت وأنت امرؤ فاسق، فقال ولجلج في قوله أكلت وأطعمني الخالق، كل يحيل على ربه وما فيه مصادق. قال كلهم زيك بعتذر بالقضاء، الله بده هيك، الله ابتلاني، الله أوكلني القضاء والقدر، الله رزقني هذا الشيء، رزقك أموالي على الأيتام، يقول لك وهنا ضيت برضو أهل الحق، أنه الرزق حتى لو كان من حرام هو اللي رزقني هذا الشيء، وما دام رزقني نقبل برزقي عز وجل، هذا اللي بيأكل الأموال. قال كله إيه، كل يحيل على ربه وما فيه مصادق، وصح كذبين. فالقضاء والقدر يؤمن بهما ولا يعتذر إيه بهما. قال له من لم يؤمن إيش بالقضاء والقدر فقد كفر، ومن أحال إيش ذنبه على إيه القدر فقد فجر. إن الله لا يطاع مستكرها ولا يعصى غلبة. ولو أن الله تبارك وتعالى جبر إيه عباده على الطاعة لأبطل الثواب، ولو جبرهم على المعصية لأبطل العقاب. هذا كلام الحسن ابن علي عليه السلام. طيب الإمام الرضا عليه السلام أيضا سأله أحد تلامذته في محضر الخليفة المأمون، في مجلس المأمون، كان طبعا علاقة طيبة جدا بين الإمام الرضا وبين المأمون. المهم سأله عن هذه المسألة، فقال له لو أن الله تبارك وتعالى أجبر عبده ثم عذبه لكان له ظالما، ولو أنه فوض إليه الأمر لجل سبحانه وتعالى. مستحيل قالوا احنا نقول انه الله فوض اليه كل شيء زي المعتزله، يعني في الاول ابطل ايه عبارتي الجبريه، مستحيل لو اجبرك وبعدين يعذبك هذا ظلم يا اخي كيف طيب. واذا فوض اليك قال له لا عاد ما بصحش، فقد جل الله قال له تبارك وتعالى عن ان يترك خلقه ايه سدى. ما في خلقك هيك لحالك هيك تعال بدك اياه، انت مالوش اي تدخل يعني في حياتك ومشانك، لا لا هذا هو الصحيح. طيب نرجع على إيه؟ إلى أمر بين أمرين. كيف يعني أمر بين أمرين؟ قالوا الشيعة الإمامية مذهبهم طبعا هو معقد، وفي عنه دراسات، عنده دراسة ضخمة جدا، كتاب رسالة دكتوراه لواحد شيعي فيلسوف شيعي وفيلسوف عن هذه المسألة أمر بين أمرين، مذهب معقد وعنده طبعا أسس فلسفية عميقة جدا. المهم لكن باختصار سأوضحه بمثالين اثنين إن شاء الله تعالى. المثال الأول هكذا نوضح به إيش مذهب أهل البيت وأيضا إيه مذهب أخرى. رجل أيها الإخوة عمد إلى رجل أشل، يعني يده إيش شلاء ما فيش فيها خوف ولا طاق ولا أي شيء، أقبضها إيه السيف، حط السيف وربطه حتى بحبل، ثم أخذ إيش اليد هذه وضرب بها بريئا. من الملوم الآن، المباشر ولا إيه؟ طبعا المباشر منه بدكون في الظاهر ابو الايد الشلاء هذا ايده كذا، لكن ما الفاعل الحقيقي اللي اقبضه السيف والذي رفع يده وضرب بها؟ صحيح هذا هو الملوم، ولا لوم على من؟ على صاحب ايش اليد الشلاء، لا لوم. هذا رد على مذهب من المجبر او الجبريه. الجبريه يقول لك انت هي. انت ولا شيء، انت ولا شيء، هو بحرك كل شيء فيك انت ولا عندك اي شيء لا داخلي ولا خارجي. شو الكلام الفارغ هذا؟ هذا ابطل كل شيء على الفكره هذا زي ما قلنا. المثال الثاني لا، رجل بيد صحيحه وجاء اخر واعطاه سيفا مكنه من استخدامه، فاخذه بمحض اختياره هذا وضرب به وقتل، صحيح؟ المفروض من يكون الملوم الان؟ لا لا لا لا لا، هذاك اعطاه الاداه وبس سيبه، ما قال له اقتل ولا قال له شيء، اعطاه الاداه شو يدافع عن نفسه؟ إذا عندك مسدس غلط، عندك مسدس أعطيك إياه؟ لا، هذا مذهب من المعتزلة. المعتزلة فكروا زي هيك إنه خلاص إنه الله أعطانا شيء ولو دخل هو نتصرف على كيف إحنا. نقتل كذا من غير أي ما يتدخل، إحنا إيه نخلق أفعالنا. هذا غير صحيح. والمفروض يكون الملوم مين طبعا كذا. بس إذا صح هذا. الحين الحالة الثالثة دقيقة. نتصور مذهب أهل البيت اللي هو إيش؟ أمر بين أمرين. لا مثل الحالة الأولى ولا مثل الحالة الثانية. كيف؟ صاحب يد لا قوة فيها، ما فيها قوة، ما فيها إيش؟ تيار، ما فيها أي شيء. لكن هذه اليد، والآن حتى الطب بده يعمل أشياء زي هذه، تكون مربوطة مثلا إيش؟ بتيار كهربائي، بحيث لو إحنا إيش؟ فتحنا مثلا تتحرك اليد هذه بالتيار هذا، إذا مشى فيها تتحرك وبتصير إيش؟ قادرة إيش؟ على أن تفعل فعلا، تضرب وكذا. فواحد عنده إيش؟ التيار هذا، والسيف موجود أمام إيش؟ هذه اليد، أمام صاحب إيه؟ هذه اليد يعني. هذا إيش؟ جعل التيار يسري، وهذا بعدين إيش؟ أخذ السيف وضرب به. الفعل ينسب لمن؟ الاثنين. وحقيقة صحيح؟ هذا عنده إيش؟ أنه أخذ السيف وضرب به، وهذاك إيش هو الذي أعطاه إيش؟ القدرة والطاقة ومكنه صحيح؟ وخلى بينه وبين إيش الفعل؟ يقدر إيش؟ كان يفصل عنه التيار ما يعملش حاجة، بس هو قاعد بعطي الشيء هذا. فقال ينسب إلى هذا وينسب أيضا إيش؟ إلى هذا. وهكذا أول الآيات اللي إيش؟ اللي فيها نسبتين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله، وهذه عتق شفت قال له رميت بس ما رميتش أنا اللي رميت. يعني في الحقيقة إيش؟ الرسول رمى والله رمى، فاستروا بهذه الطريقة. في مثال آخر للعلامة محمد حسين الطباطبائي رحمة الله عليه، صاحب الميزان، الفيلسوف الكبير هذا أيضا، مثال أخصر من هذا ودقيق أيضا في التعبير عن مذهب أهل البيت أمر بين أمرين. كيف؟ قال لو أن مولا عرفيا شو المولى العرفي يعني؟ منا يعني المولى الحقيقي رب العالمين. احنا كنا ايه موالي يعني سادة عرفيون في العرف، مولى وايه وعبد، مولى سيدها مش مولى عتاقة. لو ان مولا عرفيا يعني سيد من السادة وعنده عبيد، لو ان مولا ايه عرفيا جاء وانتخب او اصطفى واحدا من عبيده واقطعه ايش ارضا له وزوجه بأمة وملكه شيئا من امواله واملاكه، ملكه فعلا واطلق حتى يعني حريته، هذا لك صدف فيها كما تريد. الآن إيش الموقف بإزاء هذا الفعل؟ فإن قيل إذا واحد جاء واعترض قال لا، قال لي وأن إيه للعبد الملك أصلا، هو كله مملوك لسيده، شو تقول لي ملكه أصلا؟ هو كله في ملك سيده، تقول لي ملكه إيش؟ ملكه أن الملك للعبد. العبد لا، أقول لك أنا مش هذا الشغل مش مقتنع فيها. هذا مذهب من؟ الجبرية، صح ولا هيك؟ بقول لك لا، هذا مش مقتنع، مع أنه هل هذا يتطابق مع الواقع؟ ما الصحيح؟ في فرق بين هذا العبد وفرق بين عبد آخر ما أعطاهوش سيد ولا حاجة، ولا ما الصحيح؟ ما أعطاهوش قطعة أرض ولا فيلا ولا زوجه، في فرق. ما تقوليش ما فيش فرق، الجبريل لا مش مش مش حيشوفوا الفرق، يقولك لا هذا لا يملك والعبد الثاني لا يملك. لا، في فرق، هذا يملك، الواقع بقول يملك، مع أنه فعلا هو أي مملوك إيش لسيده، بس يملك ولا ما يملكش؟ يملك. وفي فرق بينه وبين إيش؟ واحد آخر لا أقطع ولا أعطي ولا أي شيء، وعبد لسه عند نفس السيد. فالجبرية مش قادرين يفهموا الفرق هذا. قالك أن العبد اللي إيه الملك وهو في ملك سيده. لا، الثانيين المعتزلة كيف حيفهموا؟ يقولك ما دام ملك وأعطاه انتهى، سوف يستقل مطلقا ويفعل ما يريد، والآن انتهت مولوية سيده عليه. غير صحيح، لأنه الواقع بقول إيش؟ إنه إيش ما زال إيش مملوكا لسيده، ولم تنقطع إيش رقيته، كما أن أي مولوية السيد لم إيش لم تزل عنه. غلط يا معتزلة، مش صحيح كلامكم. إذا بيبقى المذهب إيه الثالث الصحيح؟ هذا هو أمر بين أمرين. صحيح، كيف هو هذا الأمر بين أمرين؟ العبد يملك حقيقة، يملك، والعبد الثاني ما بيملكش. العبد يملك، لكن كما نقول دائما ملك على ملك، يعني ملك في طول ملك، صح؟ العبد يملك والسيد يملك، لكن ملك السيد أو ملك، وقال ملك وملك، ملك السيد ملكية السيد في طول ملكية إيش؟ العبد. صحيح، هذا هو، هذا هو الصحيح، هذا يملك وهذا يملك لكن هذه في طول إيش؟ في طول هذه. ولذلك العبد لا يزال في رقيته، والسيد أيضا لا يزال متمتع عن إيش؟ بمولويته على عبده. وهذا أقرب إلى إيش؟ إلى الحقيقة والواقع، ينطبق مع الواقع فعلا، ينطبق إيه؟ مع الواقع. فهذا إيه يعني خلاصة سريعة جدا لمذهب أهل البيت المعروف إيش؟ بأمر بين أمرين. لكن باختصار يعني أهم شيء نعود به أنه أهل البيت، مثل أهل البيت لا يقولون بالجبر المطلق ولا بالتفويض المطلق، يعني هم لا يحسبون على إيه؟ على المعتزلة، كما أنه لا يجوز حسبانه على من؟ الجبرية جايين في موقف وسط. أهل السنة يزعمون أيضا لأنفسهم أنهم إيش؟ أهل وسط، إلا أن إيه الإمامية الاثنى عشرية يزعمون لأهل السنة أنهم أهل إيه؟ أنهم أهل جبر. لا، مذهب الأشاعرة ظاهره الاختيار بس هو حقيقته جبر، جبر محض مثل الجبرية وغير صحيح. احنا شفنا كيف الكسب الأشعري، لا مش إيه جبر حقيقي، وأنا مقتنع حقيقة بالكسب الأشعري هذا وشايفه إيه ملتئم وفيش عليه أي مشاكل. موضوع النية هذا كافي، هذا مش شرط أن تخلق ولا تستطيع أن تخلق أي شيء. طيب، في طبعا نصوص كثير جدا جدا في الكتاب وفي السنة عن القضاء والقدر، أشياء كثيرة جدا جدا، يعني نأتي بعضها ونختم المحاضرة بها. مثلا في الصحيح عن عبد الله بن عمر مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. يعني إنسان إيش عاجز وإنسان كيس حازم بيعرف يدبر أموره شاطر، نبقى هذا بقدر، كل شيء مقدر، كل شيء مقدر. بس زي ما قلنا تقدر النتائج بأسبابها، صحيح تقدر النتائج، لأن هناك إيش نوع من الكيس يكتسب، صحيح يكتسبه الإنسان، وهناك نوع جبل اللي صح موجود، يعني سبحان الله القدرات. والله فعلا يعني القدماء كانوا إيه يصنفون الناس إيش وفق الأنماط الأربعة هذه الخلطية بسموها، البلغم الصفراء والسوداء والش اسمه هذا الدم. وصح في ناس سبحان الله يعني يغرب عليه واحد تلاقي طبعه أقرب إيه البلادة، مش إنه غبي بس أقرب إيه البلادة، صاحب اللي ما يفهمه، وبعد فترة واحد آخر نار مولع سبحان الله وهو صغير يلقط الشيء وهو طاير سبحان الله، ايش عنده حدس بسموه الحدس هذا فظيع. في ناس هيك فعلا، وفي زام بدك تفهم وتجي وتودي وكذا ولسه ما يفهم. هذه ما الله هيك خلق الناس، صح ولا؟ زي ما قلنا مثل ما اختلفت اشكالهم كذا تختلف حتى ايه قدراتهم الباطنيه. في انسان حساس، حساس جدا من صغره، وانسان اخر ايش لا غليظ الحساسيه سبحان الله، ما بتاثر. بتشوف انت ناس بتستغرب تقول سبحان الله من خلق هيك بشر، يعني بحط نفسه إيه 100 مليون مرة فيما يعتذر. النبي قال وإياك وما يعتذر منه. المسلم ما هو الإنسان كل يوم آزف آزف سمعني أبوس على راسك، لا أبوس ولا أبوس يا أخي، احترم نفسك وبس. في ناس ما عنده ما بهموش، متمسح زي ما بيقولوا، جلده خميل جدا ما بهمه، ولا بيحمر وجهه، أعوذ بالله يا أخي شو المشكلة هذه، ما بيحمرش وجهه، بيعمل مشاكل كذا ولا. في ناس لا مستعد يموت يقول لك أموت أنا أموت أفدي كرامتي وكذا، ومش كرامتي إيه؟ مش كرامة عرض وكذا، لا موقف واحد ولا بتحمل واحد يسمعه ربع كلمة من غير وجه حق، صح ولا لا؟ لأنه شخصيته عنده احترامه، وهذا المسلم على فكرة المفروض يكون زي هيك، وهذا النبي بده علمنا على المروءة، إياك وما يعتذر من. ما تتصرف غلط عشان إيه؟ ما تعتذرش بعدين، ليش تعتذر؟ خليك في السليم، الكل إيه يعني إيه؟ بيحترمك، صح ولا لا؟ ما فيش حتى اللي بده يترقبك العثرات، لن يجد لك عثرات بإذن الله، لكن ما تغلطش بعدين تعتذر. طبائع الناس تختلف سبحان الله، في ناس هيك وفي ناس هيك، موجودين في الذكور كما ايه في الاناث وهكذا، ما علينا. طيب، فالنبي قال كل شيء بقدر حتى ايه العجز والكيس، وصحيح هذا الكلام صحيح 100%، ما في اي شيء. الحديث الاخر لما قال خلق الله ايه الناس على اربع، منهم شوف هذا معناها ايش، خلق يقول لك معناها شغله جبليه، هذه في هيك برضو طبائع، نوع من الطبائع. على فكره موضوع الطبائع هذا استبدل الان بالتايبس بالانماط، عندك أنماط يونغ وغير يونغ، نمط انطوائي يقول لك نمط انبساطي، نمط اجتماعي، نمط فرداني، أنماط مختلفين في علماء النفس، وكل واحد بحاول أصحاب نظرية الأنماط هذه، طيب سيريز هذه نظرية الأنماط والتنميط، نفس الشيء هذه صورة علمية سيكولوجية حديثها إيش بديلة من إيش من حكاية الأخلاط هذه، وبعدين في كتب يعني علم نفس المعاملات، هذا اسمه مش المعاملات العادية، لا الصفقات يعني إيه النفسية، سيكولوجي علم فظيع وعجيب هذا من أروع ما تقرأ. المهم هذا كمان يقوم على تنميط ومورفولوجي شكلي كمان، يقدر يعرف من شكلك كيف انت اي من اي نمط جاي، موجود هذا لحد الان ما انكروش العلم يعني. فالنبي اشار برضو الاشياء زي هذه لما قال ايه يعني خلق الله الناس ايه على اربع، منهم ايش، منهم سريع الغضب سريع الفيء، هيك الله خلوه هيك بغضب بسرعه نار سبحان الله، بس قلبه طيب وبيهدى بسرعه، وهذا ما تخافش منه على فكره، بغضب بسرعة بهدأ بسرعة، هذا إنسان طيب يكون في الأفل. وفي حديث ضعيف الحدة تعتري خيار أمتي سبحان الله، تعرفوا ليش؟ مين هو اللي بتعتري الحدة بسرعة؟ هذا في الأغلب يكون إنسان مبدعي وحر، بكون رجل حر أو إنسان حر يعني رجل أو امرأة، وإنسان مبدعي عنده مبادئ عنده قيم، فتلاقيه بيغضب بسرعة هذا، وبعدين ما عندوش ملق، ما عندوش دهان، ما عندوش نفاق، ما عندوش دبلوماسيات، ما يحبش خلاص أزعجته حيقول لك في وجهك ويقول لك ما تخافش منه. طيب ومنهم إيه هذه بتلك طبعا سريع سريع تعادلوا طلع يعني عادي هذا ومنهم إيش بطيء الغضب بطيء الفيء، إذا غضب هذا بتعبك شوية، بس هو غضبش بسرعة برضو، حليم هو، بس إذا غضب تعال رضيعة. فهذه بتلك برضو، هذا متعادل النبي قال، لأنه مش بسهولة إيش بده يغضب هذا، بس إذا غضب بصير صعب جدا يفيع. قال هذه بتلك، شوف النبي سبحان الله القسم عجيب جدا. ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء، وهذا شرهم، بغضب قال بسرعة وتعال رضيعة، أي شيء بغضبه تعال عاد بده الدنيا كلها وجهات وروحات وجهات عشان يرضي، يعني مصيبة هذا. ومنهم إيش؟ ومنهم اللهم صل محمد، هنقول إيش الحين، يقول إيه، يقول سريع الغضب وبطيء الفيء، ومنهم إيه بطيء الغضب سريع الفيء، وهذا خيرهم، هذا أحسن نوع هذا، ما بغضب بسرعة هذا، وإذا غضب برضى بسرعة، أحسن إنسان هذا سبحان الله، أحسن إنسان. طبعا هذا إنسان كامل، هذا عنده صفة كمال، ما بغضب بسرعة، غضب بطيء، وإذا غضب سهل جدا جدا ترضيته، يرضى بسرعة ما شاء الله، إنسان متسامح، إنسان عظيم، عنده اهتمامات أخرى، نعم، لحد مش يخدم، يرضى هو، يعني بيروح عنده الغيظ بسرعة، أصلا بيروح كل شيء أصلا عنه هو، إنسان طيب هذا، اللهم اجعلنا منهم. المهم أو نكون متعادلين على الأقل. والله بعناية مرة شفت قصة غريبة جدا والله العظيم، أخ طيب سبحان الله، أخ غلبان كان طيب فعلا طيب ومعروف، يعني كل شاهد له بالطيب، يعني في اليونان هذا، وراح أي واحد تعدى عليه، حكونا القصة تماما وأمانة، أنا سمعت بعدين الاعتاب بينهم، هذاك اللي تعدى عليه وأهان وكذا كذا، وهذا من طيبته راح يعتذر لأخي، قال الشيخ أخ مش كويس مش شحناه، وأنا بدي أعتذر له عشان إيش ما يكونش بيننا إيش حجر، أنا كنت جالس يوميت أنا كنت زائر، فقال له تعتذر كذا كذا، شكله هذاك ما ارتحتش له، شكله غريب عجيب سبحان الله، حقود، قال له بستخير الله والله العظيم، قال دخل الغرفة، قلت الله لا يجيبك، دخل قال استخير الله، إنه قال إيش يعني يرضى باللي، يا أخي إيش هو المصيبة هذه، أنت اعتديت عليه وأنت أخوك وأنت الظالم، والكل بيقول إنك ظلمته، وجاي يعتذر لك هو من كثر ما عنده أخلاق وعنده سبحان الله روحانية، الرجل هذا إنسان طيب هذا الأخ، فهو طلع عليه بزيادة قال بده يدخل يستخير، تستخير عمل لي أبو حالك أبو الوراء، يا صلاح الوراء البارد، النفسيات معقدة والله، أنا عندي يعني المبدأ هذا، انبلي بأي واحد وأصحى تنبلي بواحد معقد نفسيا، ممكن واحد سكرجي، ممكن واحد سراق، ممكن واحد مشاكل كثيرة، بس إنسان إيه على الأقل يعني إيه مش معقد، مغلوب على الأمر ومسكين مبتلى، في صحابة كانوا يشربوا الخمر مدمنين، قال لك ابتلاء هذا، ما أيوه كل يوم الثاني جايبينه يضربوه، الصحابي جليل هذا، النبي قال يحب الله ورسوله، اسمه حمار كان صح؟ غلبان أبو محجن الثقفي الفاز الممتاز المغوار مبتلى بالخمر، قال ازرعوها على قبري قال عشان أسكر وأنا أفل، صحابي جليل فارس مبتلى، ما تحتقرش أصحاب المعصية، ما تقوليش إنه بس إنه مش عارف أسكر، اسأل الله العافية نفسك وادعو له إيش؟ إنه الله يتوب عليه، شو أحسن منه، انتبه هذه ابتلاء الله لا يبتلينا، قد يكون مبتلى المسكين هو في شغلة هذه بالشهوة أو كذا، ادعو له يا أخي ما تشمت فيه ما تزعل منه وتقعد تثرب عليه وإيش هو هذا، لا إياك. المهم ما علينا، بس أبو نفسي معقد هذا، حتى لو كان لحيته خمس شبر هذا وعمامته عجل هذا، إياك تقترب منه، ابعد عنه كثير، ابعد عنه 10 كيلومتر والله العظيم بعذبك، هذا ما تقدر تطلع معه على حق ولا باطل، لأنه نفسيته معقدة وبيعجبوه في العجب، وين ما تجي هذا شيء صعب جدا، هذا يا حرام اللي بيعيش معاه يعني راح الدنيا بتكون تنكدت عليه، فطبع البشر طبع، وهذا ايه معناه ايش، كل شيء بقدر، النبي قال حتى العجز والكيس وحتى الطبائع هذه، الحده والغضب والفيء وكذا طبائع سبحان الله العظيم، طبعا ممكن يتغلب الانسان ممكن يقهرها صحيح، كما اقول لك ايه كما قالوا في ترجمه بعض الناس، وكان في زي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، ابن تيميه كان زي هيك، فيه حده وفيه غضب وسريع الغضب سبحان الله، بتظهر في كتاباته، قال وكان فيه حده يقهرها بالحلم، يعني بيحاول يقهرها كان بالحلم، يحاول يتحلم هو، بس هو حاد هو نار، هو نار شايطة زي ما بيقولوا، بس بيحاول يقهر حدته، أبو بكر الصديق كان في حدة، وإذا غضب بسب ما في حدة الله هيك ذكرها، في ناس لا أقرب للحلم بكون طبائع سبحان الله، النبي قال أشج عبد القيس إن فيك خلقين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء، وفي رواية خلقنا الحلم هذا والأناء، مش مستعجل سبحان الله، فسأل النبي يعني هذول خلقان جبلهم الله علي أم يعني كسبتهما، قال بل جبلك الله عليهما، النبي عنده سبحان الله علم هذا، عنده علم يقدر يعرف الخلق تبعك هذا مكتسب ولا جبلي، مع العلاقة إلها برضو إيش، يمكن المسألة عندها علاقة إيه بالفيزيونومية تبعتك شكلك وجهك، يقدر اللي دارس هذا العلم أو الله معطيه يقدر يعرف، من حب ما يشوفك يعرف، علم هذا سبحان الله. طيب هذا الحديث. في حديث آخر اللهم صل على سيدنا محمد قال صلى الله عليه وسلم في البخاري هذا، لأنه بدي أذكره ليش، أن ابن عبد البر حافظ المغرب وحافظ الإسلام في وقته، قال هذا الحديث من أجود ومن أحسن الأحاديث في هذا الباب، باب القدر. ليش؟ طيب لأنه هذا الحديث يفيد في الأخير أنه لن يحصل ولن يوجد ولن يكون ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فكل شيء بقدر، لا يصيبنا إلا ما كتب الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح، لا. ليش؟ فإن الله إذا قدر له ذلك سيكون أو كما قال النبي، قال غلط المرأة يتحاول تغري أي رجل بتطليق زوجته، تصور. ليش؟ شوف الدقة، لأنه هذه المرأة إما أن تكون ضرة وإما أن تكون أجنبية، فإن كانت أجنبية بتحب تنكح تزوج مكانها، الزلم مش قال زوج تنتين وفقير غلبان بنخلي يطلقها وبعدين نأخذ مكانها، قال أو لتنكح، هذا معناه غير الضرة. وإذا كانت ضرة لتكفأ ما في صحفتها طبعا، لأنه الرزق مقسم على اثنين عبيتين مثلا، نخلي يطلقها الرزق بزيد، النبي قال لا مش حيزيد، المكتوب لك حيجيك رزقك هو بالضبط محدد. فهذا حديث جيد فعلا بأكد أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير أو من شر، المكتوب بالضبط، ما ما ما, ما ينفع. ولذلك توسل بما يحب الله عز وجل من الوسائل الشرعية والكونية، لا بما يبغض، زي ما قال النبي عليه السلام قال فلا فلا تطلبوا فإنما عند الله لا يطلب بمعصية الله، صحيح؟ فلا يحملنكم استعجال أو قال استبطاء الرزق على أن تطلبوه بما حرم الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. طبعا لأنه في واحد عنده هاجس أنه يصبح مجال مليونير، مش لأنه جعان، لا شبعان كثير متخم حتى وزاد 20 كيلو وزنه، ومش لأنه عريان عنده 50,000 جاكيت، ومش لأنه مش لاقي مكان يقوي، لا والله. طب وليش هل هم هذا؟ حاب يرجع بلده يرجع مجال مليونير، أو عنده نوع من المنافسة مع بعض الناس، ابن عمه قال ابن خاله صديق معين بينهم بده يثبت له ان انا اشطر منك، اشياء سخيفه على فكره. مين هو اللي بيحب الاموال عشان ينصر بها الاسلام والمسلمين؟ هذا اللي نقول له نعم المال الصالح لك يا رجل لانك رجل صالح، بس وين؟ قله موجودين بس قله، كل لاهداف دنيويه تافهه جدا جدا، تنافس واستعراضيه، اقرباء وبلد واهل قريته. وعلى فكره انا اقول لك والله العظيم الا هالشرع هذا، اقسم بالله الا الشرع العظيم هذا تتعمقوا وتتمثلوا والله يهديك بأنواره، وإلا حتضل لك إنسان صغير وكزم وقميء. زمان هذا اسمه هذا ريغن رئيس أمريكا، رئيس أعظم دولة في العالم، يا رجل شيء عجيب هذا. عمل لما عمل المعاهد مع الاتحاد السوفيتي تخصيص الأسلحة النووية، والعالم كله شافه فقالوا له هذا بث، على قال لهم بس والله نسيت قريته، عنده قرية حقيرة جدا في قعر أمريكا، أجا منها هذا الممثل هذا الكوبوي قال لهم بس أهل مثلا نقول تيري مثلا، أهل تيري شافوني، معروف هذا شافوه يا أهل تيري، هو ما يموج العالم كله، الدنيا كلها بتشوفه يا رئيس أمريكا، بده أهل قريته طبعا لأنه نشأ غادي وأصدقاء أولاد الحارة يهموا أكثر شيء لهم. شفته صرت أنا صرت إنسان عالم، أنا إنسان كبير، شوفوني أهل قريتي، يا حرام مسكين قلبه نفسي خزمة، هو هيك إلا الإسلام هذا بخلي عندك آفاق وطموحات ومقاصد لا إله إلا الله، كل هاي الشيء إيش تاجها، إيش وصلت العقد فيها؟ رضوان رب العالمين. أبدا يقول لك ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. هي هذا المسلم المثالي فعلا، ما يهمه بل اهلي بل قريته بل كلام فارغ، كله كلام فارغ، كله بروح، يكفي تذكر الموت فقط والله العظيم لكي تضمحل كل هذه السخافات، والله العظيم بس تتذكر الموت. انت بنت امبارح صغيره بتقول لي يا بابا شيخ العرب البسط انا بحاول اخليهم يحبوه عشان يحبوا القران من خلاله كما انا احببت القران من خلالي. قلت لي بس هذا ليش راحوا مات هو وسيبنا. قلت له بابا الكل، قالت انا بعرف بس هو مات وبعدين احنا جينا. قلت له بابا الكل بتموت، احنا الحين قلت له بعد فتره احنا كل الناس اللي معنا هذول كلنا بنموت، زي ما مات الشيخ هذا والناس اللي كانوا مش هو كان معنا. قلت له قلت له وين؟ قالت لي مات. قلت له كله راح واحنا نفس الشيء. هذا اغرس حتى في طفلك، انا اقول له فكر 60 70 80 سنه من الحين ولا واحد حيظل موجود، كله حيروح، كله صالح طالح. ما الدنيا الملك لله عز وجل، الملك لله يا أخي، ما في شيء بيستاهل إنك تناضل من أجله ودنيا ويكون وعشان الدنيا وعشان أهل الدنيا، والله ما بيستاهل، أقسم بالله والله ما بيستاهل، كله رايح بسرعة. على كل فهذا أي حديث مهم جدا جدا. من ضمن الأحاديث الهامة جدا حديث سيدنا عمر، وطبعا معروف للجميع حديث إيش، نفر من قدر الله إلى إيه، قدر الله. إيش قصة هذا الحديث؟ هذا في الصحيحين، حديث صحيح، هذا ثابت. سيدنا عمر لما زار الشام، راح عنده زيارة على الشام غالي، وأيام كان فتوحات لسه، وفي أمراء الأجناد أو عبيدة وأصحابه يعني. فلما بلغ صورغ مكان في الشام، على الحافة اسمه صورغ، أتاه أمراء الأجناد، أمراء الجيوش يعني، أبو عبيدة وأصحابه، قالوا يا أمير المؤمنين قد وقع الوباء، اللي هو بسميه يعني الطاعون يعني، اسمه الوباء كان هذا، لأنه أعظم وباء فعلا مخيف كان، قد وقع الطاعون أو الوباء بالشام، فما ترى؟ قال عبد الله بن عباس، فقال لي، ابن عباس كان معهم، الشاب هذا الصغير مبارك كان معهم، قال فقال لي ادعوا لي المهاجرين الأولين. شوف عمر الملهم التقي، ما في، ما بيستبدش برأيه، بأخذ رأي الناس كلهم، ادعوا لي المهاجرين. قال فدعوتهم فاستشارهم فاختلفوا عليه، ما اتفقوش، ما كانش عندهم رأي واحد. قال بعضهم يا أمير المؤمنين قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، خلاص عندنا نية احنا، توكل على الله ندخل الشام. وقال بعضهم يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تقدمهم، يعني أن تقدم بهم مش تقدمهم، فلا نرى أن تقدمهم هكذا على إيه، على الوباء، لا أحسن نرجع، لأنه معك أنت إيش بقية إيش هالأمة هذه الخيرة، إذا ماتوا إيش إيش ظل لنا. كان يقدروا الشيء هذا، كان يقدروا أنه الصحابي مش شيء بسيط، أن تكون صحابي وكذا وعندك من هدي النبوة ومن ذكريات النبوة شيء عظيم جدا جدا فعلا، يعني كارثة لما خلت القرون من الصحابة كان خسارة كبيرة للأمة، فلا نحافظ عليهم هذولا. قال فارتفعوا عني نشوف غيركم. ثم قال إيه، ادعوا لي الأنصار. قال فدعوتهم، قال فسلكوا مسلك المهاجرين واختلفوا علي اختلاف المهاجرين، نفس الشيء، بعضهم قال هيك بعضهم قال هيك. قال ارتفعوا عني روح يلا. ثم قال لي ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. سماهم مهاجرة تجوزا، ليش طيب أنا بقول تجوزا؟ لا هجرة بعد الفتح صحيح؟ طب كيف لا هجرة بعد الفتح؟ النبي قال لا تنقطع الهجرة ما قوتي العدو، لا لا ثوابها موجود. ليش؟ لا في حديث بيقول الهجرة موجودة يوم القيامة ما دام في كفار في مسلمين في هجرة، طبعا هذا صحيح صحيح، وبس الحديث الآخر بيقول إيش، لا هجرة بعد الفتح. أحسنت، بس هذه هذا هو الجواب، لا هجرة إلى المدينة المنورة قال لهم بعد الفتح انتهى خلاص، يعني مكة دار الإسلام، المدينة دار الإسلام، شو تهجر لي وتقول لي في هجرة؟ ما هي هجرة، الهجرة بتكون من دار الكفر أو من دار الشرك اللي كانت مكة، كانت دار الشرك صور إلى دار الإسلام المدينة، بس لما صارت مكة دار إسلام، دار إسلام، والمدينة أصلا هي هي دار إسلام، ما فيش هجرة، تقول شو هجرة، نهاجر، ما فيش هجرة. لكن الحديث الآخر لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، طبعا ما دام في كفار ويغلبوا على أراضي صور المسلم بهاجر منها، طبعا أرض الله واسعة، هي الهجرة هذه إلى يوم الدين طبعا، وهذا هو التوفيق الصحيح. على كل حال فعمر لما قال إيش مشيخة قريش من مهاجرة الفتح تجوزا، هذا صحيح، يعني هذول اللي أسلموا بعد الفتح الطلقاء يعني، وبعضهم راح أقام بالمدينة سماهم إيش مهاجرة الفتح، لا هم مش مهاجرين على فكرة، عارف، لكن مشيخة قريش معناها إيه، كبار الأسنان هذولا، وأكيد عندهم إيش حكمة وتجربة، بس برضو حدثاء عهد إيش يعني بالإسلام، مش زي الصحابة اللي هم ما شاء الله من أول الإسلام، يعني هذول ما لهمش كثير يعني، يمكن 10 12 9 7 حسب الوقت اللي وقع فيه هذا الحادث. فأتوه فلم يختلف عليه اثنان منهم، كلهم طبق واحد نرجع. قلت أنا سبحان الله، لأنه هذول فعلا مهاجرة الفتح يا أخوي، هذولاك مهاجرون أولون وأنصار، في عنده إيمان بقضاء الله وقدره اللي مكتوب بتصير، توقع الله نخش بعضهم كان، هذولا ولا واحد قال هيك نرجع، قالوا أنا هيك فهمت بصراحة، ما فهمتش أنا حكم يعني، لأنهم حكماء شو يعني، المهاجرين أول مش حكماء، أصحاب محمد مش حكماء، هيك الحكمة كلها في المهاجرين والأنصار بصراحة، بس هذول يا أخوي إيه لسه أهل الدنيا حدثاء العهد. قال لك ابن عباس حتى قاله، قال فلم يختلف عليه اثنان منهما كله نرجع، قالوا لا نرى أن تخدمهم إيه على هذا الوباء نعود. المهم عمر بده يسمع بس، سمع هذول وهذول هذول ثم إيه نادى في الناس، عمر نفسه نادى في الناس، قال أيها الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا علي، يعني هنركب وحنرجع، هاي مع الكلام أنا راكب وراجع، إني مصبح على ظهر فأصبحوا علي. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أفرارا، يعني أتريده أفرارا من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، يعني لو كان الذي قالها غيرك شركة احنا صبناها. لو غيرك، مش لو غيرك، لو غيرك قالها يا عويدة، ايش المحذوف؟ يعني اما يقتل قتل موت، لا ممكن ايه لنكلت به، كان ممكن يعني ايش اورجيه، او ممكن ايش لما عجبت. لو غيرك يقولها في جهله وقلة حكمته مش حعجب، بس انت في علمك وسابقتك تقولها تعجبت منك انا، وهذا اولى على فكرة. ابو موسى اولى انه هيك خطب هالمعنى هذا، لو غيرك ايه لما عجبت. نعم لو غيرك قالها لما عجبت، لكن انا متعجب ولا اخذ العجب انك انت تقول الكلام هذا، صحيح؟ او لو غيرك قال مثلا لا عتبت علي، او عفوا لما عتبت ايه علي، بس انت بدعتب عليك عادي انك تقول الكلمه هذه. ابو عبيده بعدين قال له الكلمه المشهوره جدا جدا، شوف فيلسوف عقيده سيدنا عمر، قال ارايت ان كان لك ابل، ان كان لك ايه ابل، فاتيت بها واديا له عدوتان، له عدوتان جنبتي الوادي، خصيبة وجديبة، أفرأيت إن إيه إن رعيتها في الخصيبة أتكون رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في الجديبة أتكون رعيتها بقدر الله؟ طبعا نعم، هنا بقدر الله وهنا بقدر الله. قصد يقول سيد عمر إيش عاد، وإنت في مش في عموم الأحوال، في كل الأحوال سوف تسيمها إيش وترعاها، في الخصيبة لا في الجديبة. مش حتقول لي لا ليش افر من قدر الله، ما انا اقرب الى الجديبه، نضل في الجديبه ونرعاها. مش قال له فيش واحد منطق عملي، هي المنطق العملي على فكره، وهذا مهم جدا جدا. عمر مش فيلسوف تاملي ارسطي، ما هي وجوده واسبابه وعلل تامه، ما فيش عنده شرط هذه، منطق عمل صحيح الكل بيخضع له ولا مش صحيح، زي ما قلنا المره هذه على فكره، وهذا احسن منطق. كل واحد يقول لك لا الجبر وانا ماليش كذا، يا اخي انت ما بتفهمش الجبر الا في المعاصي تبعتك، بس في اكلك في شربك في كل شيء ما فيش عندك جبر، صح؟ مشغول بروح بموكل، عنده امتحان بروح بدرس له، كل شيء بيطلع بده يروح يخطب واحدة بتزين وبتعطر ومش عارف عشان ترضى بيه، وبيكذب كمان عليها وبيجيب لها صور مزيفة. يعني ميخذ بالأسباب كلها ما حل وما حرم منها، متسبب ممتاز أنت، إلا في المعصية وفي طاعة الله بتصير جبري. ليش بتصليش؟ الله ما كتب ليش. يا أخي ليش بتخرج كذا؟ الله ما قدر ليش. ليش ما حجيتش؟ الله مش رايد عز وجل، ادعي لي يا أخي. لا إله إلا الله. هذا غلط. هذا كذاب، هذا بيكذب على حاله زي ما قال المعري، وكلهم يحيلوا على ربه وما فيهم من صادق وما فيهم ايه صادق. فهذا منطق سيدنا عمر، منطق عملي، انك يعني انت بتترك هذه بترع بهذه وهذه ادنى لك وهذه ابعد، وبرضه بقدر، وشوفش نفسك تفر ايش من القدر. فقال له نفر ايه من قدر الله الى قدر الله. فاتى عبد الرحمن ابن عوف وكان قد تغيب في حاجه الله، قال يا امير المؤمنين ان عندي في هذا علما، يعني إن علما عندي في هذا، إن عندي إيه في هذا علما. قال هات. قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول إذا إيه سمعتم به، أي بالوباء بالطاعون، إذا سمعتم به وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم إيه خارجها فلا إيه تدخلوا فيها. فحمد الله عمر والحمد لله، معنى أنا اجتهادي أي وافق النص كمان. طبعا هذا نوع من إيش الكارنتين، هذا نوع من إيه من الحجر الصحي، صح؟ النبي أمرنا بنوع من الحجر الصحي، أنه اللي أصيب في الأرض هذه أو معرض أو حامل يبقى في الأرض ما يطلعش، عشان إيش لا يتفشى الوباء، واللي برا طبعا ليش أنت تتعرض للوباء، ولا خليك برا ما تدخلش، نوع من الحجر سبحان الله. وهذا الصحيح، وهذا إيه الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلم. فأحاديث القضاء والقدر كثير جدا جدا جدا الحمد لله، وهي كلها تعين وتسعد إيش أهل السنة والجماعة والحق على إيه على مذهبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.